أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا منك نصيرا. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. مايك فريد. نعم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إذن قرآن سمتنال أهن ዛሬ የዛሬ ትምርታችን ትላልቅና አበይት የሆኑ ሁለት ነጥቦች እንማራለን። የዛሬ አያቶች ሲፈሰሩ ሁለት ትላልቅ የሆኑ መምሪያና ትላልቅ የሆኑ ፋኢዳ እንማራለን። አንደኛው በ69ኛው አያ ያለ ነው። يقول سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كذه آية عند تلك فإذا نات لك ملئك تناغن يعلم ونموك بدن آية بدن بتمركتوت ومن يطع الله والرسول الله لنا نبي يتعزز قلبك المجمر للترجمه فأولئك النزه سوش الله لنا رسول يتعزز سوش سفراتشونا بوتاتشو يوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم الله وددتشونا الله بترو بوتاس كمتاتشو من النبيين كأنبياء وشوغا مكمتوناتشو والصدقين كصدق وشو مكمتونا والشهداء والصالحين كالنزي أردت سوش مكمتنو الله لنا نبيون يتهززي ይገርማችኋል ወላሂ እኔ አሁን አላህ ያለኝ ከሰራሁ ነቢያችን ያለ ያሉን ደሞ ከሰራሁ እንግዲህ ከሰራሁ ማለት በመችለው ነው የደሞ ትልቅ ኒዕማ አለን ሰው የማያውቀው ኒዕማ እኮ ነው ይሄ ነገር አላህና ነብዩን ያሉት ከታዘዝክ ማለት እኮ እንደዚህ እንደተባለው አይደለም ላ ምክንያቱም አላህ ማን ይላል فتقوا الله ما استطعتم يعني የምትችሉት ነገር ጣዓርጉ ተከልከል ያለህ ግን ሁሉ መከልከል አለበት እሺ ኢዘን ያአላህና የነብዩ ትእዛዝ አክብሮ በዚህ መንገድ ሄደ ከነብዮችና ከስዲቆችና ከሹሃዳና ከሳሊሂን አብሮ እዛ ጀነት ይቀመጣል ይላል አሁን እስቲ ወደ ተፍሲር እና የሚገርማችሁ ነገር በዚህ አያ ምንድነው ትልቁ መልእክት የምንወስለው አንዱ ثوبان የሚባለው አንድ ሰሃቢ ነበር ይህ ሰሃቢ በጣም በጣም ነብዩን ከነፍሱ በላይ ነበር የሚወዳቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችንን በጣም ይወድ ነበር ከፍቅር የተነሳ ከመውደዱ የተነሳ አንድ ቀን እንደዚህ ብሎ ፍዝዝ ብሎ በቃ እንደዚህ ያያቸዋል አላ አይደለም አንድ ባል ለምሳሌ ሚስቱን በጣም ሲወድ ወይም ሚስቱ ባሊዋን ያኒ በጣም ስትወድ እንደዚህ አተኩራ ስታየው በመገረም ስታየው ፍዝዝ ትላለች አይደለም ثوبان ደሞ ነቢያችንን በጣም ስለሚወድ ፍዝዝ ብሎ እንደዚህ አያያቸውና ነቢያችን አተኩሮ አዩት ከዛ በኋላ ثوبان አሉት ምን ነው ክር ብለሃል ወደ እንትን ሄዳል ዝም ብለህ አተኩረህ የምትመለከተኝ ለምንድን ነው አሉት فقال ثوبان يا رسول الله والله اني احبك كثيرا جدا የሚያሳስበኝ ያለው እኮ ነገ ከሞትም በኋላ አንተ ነብዩ ነህ ከነብዮቹ ጋር فردوس الاعلى እዛ ቁጭ ብለህ በጀና በፍርዶስ አላ ስትቀመጥ ከነብዮች ከነ ሙሳ ከነ ኢሳ ከነ ኢብራሂም እኔ ደሞ አላህ ፈልጎልኝ ጀና ከገባሁ ያው እናንተ ያላችሁበት ቦታ ለመግባት ስለማልችል እንዴት ላይ ይህነኝ የኔ ፍቅር የኔ በጣም የምወድህ መውደዱ ራሱ ሊቃጠልብኝ ነው የውመል ቂያማ ሳላይህ ነው ማርፈው እንዴት በዱንያ እንኳን አይቼ ያልጠገብኩ يوم القيامة أنتن منو مياساين بيه بزي حسابنا وبتقام منتن يالكوه تالي أهون نبياتش صلى الله عليه وسلم الملسوم همان يملسالو درو بياتشو اللهوكو يا نبياتشن لبنا ملاس ريموت كنترول اللو لكن ده تلفزيون ريموت كنترول اللو ريموت كنترولو كالله غني اللو عند تياكا ست اياكو نبياتشن لما ملس كتفلقه الله ملاساتشو يفتوال ናይመልሳሉ ነቢያችን ለበመለስ ካልፈለገ አላህ ምላሳቸው ቁልፍ ያርገውና እሱ ራሱ ይመልሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተግባባን ይሄን ጥያቄ ነገ ጠይቃለሁ ኢንሻአላህ እስቲ ያዙት አሁን ነቢያችን ሳይመልሱ ይሄን አያ ወረደ ይሄችን አያ አሁን ያልኳችሁ ወረደች ግን የሚገርመው ነገር እሱ አይደለም የሚገርመው ነገር ምንድነው ያለው እኔ በጣም ስለምወድህ ነብዬ ነብያችን በጣም ስለምወድህ ነገ አንተ ከነብዮች ስትሆን እኔ ከማን ጋር ነው መሆን ስለምወድህ ነው ያለው አይደለም እሺ ተመልከቱ እንግዲህ نفهم من هذا ان حبك لله لا يعني شيء اللهم بمودده منم ترغم يلو ወይኔ ሸህ ኢብራሂም አንድ ነገር ሊናገር ነው ዛሬ አብደው አልመሰለኝ አላህን በመውደድህ ወላህ ክንድ ወደፊት አያራምድህም ጠይማንን ልውደድ እንጃለህ ይፈልከው ልውደድ አላህን በመውደድህ ምንም ነገር ወደ አላህ አያቀርብህም اذا لم تطع الله ورسوله ነቢያችንን ካልታዘዝክ አላህን የፈለገውን ነገር ብትወድ ነቢያችንን የፈለገውን ነገር ብትወዳቸው የነቢያችን ትእዛዝ አንድ በአንድ ካልተከተልክ ነቢያችንን መውደዱና አላህን መውደዱ ከንቱ ነው ልክ ጨው ወደ ውሃ አስገብተን እንደሟሟ ነው የሚታሰበው بل دليل حبك انت الله እንደምትወድنا ነቢያችን እንደምትወድ ትልቁ ማስረጃህና ትልቁ ደሊልህ هو طاعتك لهما يا الله انت اعزازنا يا نبياتين تعزاز بمكتله بቻ نو اللهنا رسولن እንደምትወድ تلك مسرجام يሆንልህ እሱ ብቻ ነው يقول سبحانه وتعالى في ايه سيدنا عبد الله بن عباس منالو ارى سو بزاكو اني اللهن ودالهو اللهن ودالهو اللهن ودالهو يميلوكو سو بزاكو قالو ይሄን ነገር ሲበዛ الله يفتن ايه ወረደ እንግዲህ አላህን የምትወድ ከሆነ ስትል ፈትናችሁ ብሎ ይህችን አያ አወረደ ምን ትላለች አያዋ ቁል ኢን ኩንቱም ቱሂቡነ ላህ እውነት አላህን የምትወዱ ከሆነ ፈተቢዑኒ ይሕቢብኩም ላህ ወየግፊር ለኩም ዙኑበኩም ወላሁ ገፉር ረሒም። እውነተኛ አላህን የሚወድ ሰው የመውደዱ ትልቁ ምልክት ምንድን ነው? እተቢዑኒ እኔን ተከተሉ በላቸው ያ ሙሐመድ፣ የኔን ሱና የኔን እንትን ተከትላችሁ ከቢድዓ ራቁና አላህና ነቢዩን እንደምትወዱ ትልቅ ምስክር ነው በላቸው አለኝ። عندما يقول انا احبك الله احبك لله نعم اني بتام نو موده سيلاچو انتنو يا ثوبان اني بتام نو موده يا رسول الله سيل من مسرجا يلو لا يوجد اي دليل على هذا الحب لانه يعصيه في اغلب الاوقات انا بزو غزي يا نبياچن سنة كال تكتلك نبياچن يعززو كال ادرك የነቢያችን እንትን ተተማዕሲያ ካበዛ የምን ፍቅር ነው ይሄ ነገር? እንዴት ትወዳቸዋለህ? عندما يقول انا احب رسول الله وهو بعيد على كل البعد ብዙ ከነቢያችን ራቅ ያለ ቦታ ሆኖ ቢድዓ የሚያደርግ ከሆነ ማዕሲያ የሚያደርግ ከሆነ የፍቅሩ ምልክት እዚህ ላይ በይፋ አልታየም። بل واحيانا عندنا ግዜ እነዛ ነቢያችንን ወዳለን የሚሉ ሰዎች አህያን ተጅድሁ ይክረሁ አንዳንድ ጊዜ የነቢያችን ሱና የሚጠሉ አሉ። ባክ ያን እዛ ቀብር ሄደህ ዚያራ ማረግ እኮ ነቢያችን ከልክለዋል ብትል ኮስር ያያል። እንዲያውም ለማግሱ ሰላም አይልህም። እንዴት እንግዲህ አላህን ነቢያችን ወዳለሁ ትላለህ? ወአህያን አንዳንድ ጊዜ ተጅድሁ ይንክሩሃ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው አንተ አዲስ ዲን ደሞ አመጣችሁ እዛ ቀብር ሄዳችሁ በአፈሩ ላይ በረካ ታርጉትላላችሁ እንዴ ብሎ ይቆጣልና ያ የነቢያችን ሱና አልሆነም አይሆንም ብሎ ደሞ ያኔ ጦርነት ያነሳል። ወአህያነ ደሞ ከዚህ የባሰ አንዳንድ ጊዜ ደሞ ተጅድሁ ያእሙር ማን يفعلها بتركها አንዳንድ ጊዜ ደሞ ያኔ ያ ቢድዓው ሲያደርግ የነበረና የተወ በቃ ጋፍጧል። እንዴት አንተ የነዚህ የወሃቢዎችና እነዚህ ሱና መከተል የሚሉት ሰዎች የነሱን ተከትለህ ያባቶቻችን የናቶቻችን ባህልና ያኔ ቀብር ሄደህ ተወሱል ማረግ ቀብር ሄደህ ካፈሩ ጋር በረካ ማረግ እንደዚህ እንዴት ተዋለህ ብሎ እንዲያውም ሱናን ለማጥፋት ዳዕዋ ያደርጋል። አሁን ስንት ተጠቀስኩ? 3 ደረጃት ነው። አንዱ ሙምኪን ሱናውን ይጣላል። አንዱ ሙምኪን ሱናው ለማረግ አይፈልግም። ሁለተኛ ደግሞ ሱና የሚያረግ ሰው ከሱ ጋር እየተጣላ ቢድዓውን እንዲያረግ ደግሞ ዳዕዋ ያደርጋል። ይህ ሰውየው እንዴት አርጎ ነቢያችንን እወዳለሁ ይላል? ስለዚህ የነቢያችንና የአላህን መውደድ ትልቁ መስከር እነሱ ያለህ ስታደርግ ነው አለ። عند عالم بقطم ارغو من عليه تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع عليه تعصي الاله اللهن يمطلعو نجر تارغاله وانت تظهر حبه በላይ በላይ ግን በአፈግን አላህን ወዳለሁ ነቢያችን ወዳለሁ ትላለ ድርጊትህና ተግባርህ ግን አላህን ማዕሲያ ታረጋለ ሃዳ ሙሃሉን ፊል ቂያስ በዲዑ ይህ ነገር በዛ ጭንቅላት የማይቀበለው ቂያስ ነው ይላል። ለው ካነ ሁቡከ ሳቢቃን ያንተ ፍቅር ያንተ መውደድ ለአላህና ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመውደዱ እንትኑ እውነት ከሆነ ለአጣዕተሁ ምክንያቱም ان المحب لمن يحب مطيع مستهن بدام بتم بتام كوددكات يهن امطالين كالچ يروتك مامطات نو يهن ادرجلين يروتك ما ادرج نو يهن نغرا تارق اشي بلنت نو يمتودو سو كل غزي يميازهن نغر اشي نو متلو الان. طيب شرح الايه نفسها هذه الايه يا اخوا تلقوا ملائكتي من نوصلو يت نو يالو انديوم በጣም ምታስደንቅ ነች እንትኗ ግን በቀድሚያ ወደ ተፍሲሩ አንሂድ ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማዐ ነቢይና ወስዲቂና ወሽሁዳ ወሳሊሂን ተማም እሺ ይህችን አያ እንዳለችው በሱረት አልፋቲሃ ነው የምትፈሰረው በሱረት አልፋቲሃ ትፈሰራለች ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم نزيه الله ان نبيون متتزز سوت كنزا الله ينعمهنا نعمه ستاچو كنسو يهونالو انما ناتشو الله نعمه ستاچو النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يچ نجر بسوره الفاتحه نو متفسرو بلنا ان من الى العلماء تشو افضل تفسير له تفسير القران بالقران قران بقران سيفسر يتطارنا بطام يلاقي يتفسير سلتنوا له لذلك يهچن ايه متفسرو بسوره الفاتحه يتالچ اهدنا الصراط المستقيم مش اذا من دنيا له يعني انعم الله على هذا الذي دمه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم كنزان نعما يسطحاتشو كنسو ادرغن انما ناتشو بسوره النساء تغلصالچ من عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اذا يهيچي بسوره النساء يالاتشو باجاچين يالو ايانا سوره الفاتحه هلتم عند ناتشو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم እዛ ደሞ مع الذين انعم الله عليهم እዛ ግን ጭማሪ ያለው ምንድነው እነዛ انعم الله عليهم የተባሉ شهداء صالحين صديقين نبيዎች መሆን ሆናቸው ታወቀ ማለት ነው طيب والذين انعم عليهم هم اربع اصناف اهون በደንብ ተከታተሉኝ እነዛ انعم الله عليهم ያላቸው በቁርአን الله አራት ሰዎች ናቸው حاول ان تكون واحدا منهم سمعني الله شو عندموش استي اهون كأراتهم عندهم هون استمكر يتشالال وي كنزي أرات الله تكسات شو مهون يتشالال قال هون كما جهنب نو سفره كني قال الله شو سلع علم سنة قروع لماش منالو كن عالما أو متعلما أو سامعا أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك سلا علم سنناقرو ويم عالمهن عالمهن كالتشالك متعلم تماريهن تماريهن كالتشالك مستمعهن زنبلا متب مجلس زنبلا سماع يقبه يقبال يالقبه رمو من ما دلم انقدي عالم لهن ولمهن كالتشالك ويم كالفلك تماري لمهن كالتشالك ويم كالفلك مستمع مهن كالتشالك ويم كالفلك الشي محبهن علمنا علماءشن افكر ودد امستنيا كون كغن طفتهال منو امستنيا علم ما يتعلم علماءش ما يودم علم ما يودم راسو يطلعت له اش ازي دمو اهون الله من عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كارتو كالهون كانت امستنيا كون كطفى سفره جهنم نو اشي انذي ارات انما ناتشو بلا سنطيب اما ان تكون نبيا فهذا مستحيل امبوسيبل بل تريبل امبوسيبل نبي لمهن بتمكر هذا تريبل امبوسيبل بل فيري فيري امبوسيبل سوبر امبوسيبل يفلكون بل يما يتشال نجر نو نبي لمهن ايتشالم لانه خاتم النبيين هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اذا يا نبي قداي برو زغتنال اناغنيو اشي اما ان تكون صديقا فممكن صديق لمهن يتشالال لكن هيهات هيهات هيهات انيا اندنيا مسله اندي صديق لمهن يتشالال واعمالنا كما نراها سراچن ايايينو ادلم የኛ ስራችን ወደ ስድቂያ ስድቅ ማለት እኮ አቡበክር ስድቅ ስድቅ ነው መርየም ቢንት ዑምራን ስድቅ ነች አይደለም እንዴ ሙዓዝ سيدنا سعد ابن معاذ كانوا يسموه صديق نعم لقمان الحكيم بالقران يتكسو صديق ነው نعم እንደዚህ መሳሰሉ ከነብዩ በታች ያለው صدیق ይባላል ስለዚህ صدیق ለመሆን አይቻልም አንልም لكن እንደኛ የመሰለ እንዴት صدیق ይገኛል እሺ ይሄን በሩ ተዘጋ خلاص እንተው ይሄ ነገር اما ان تكون شهيدا هذا يتشلل ولكن شهيد لمهونم اندفلك ادلم شهيد لمهون اهون سو بشهاده بموت مسكين شفتكو بطيت كوغوت بقى غرفوتكو منامن يلالو ادلم اهون انزي 17 وندموچاچن مرط يهونو تاسرو يالو 17 ለምሳሌ والله والله اقول لكم عند غندان يعني غندان ወይ አፈር ትንሽ ተጠር እንድትነካቸው አንፈልግም لكن الله ፈልጎ ከነሱ አንዱ ተደብድቦ ተጨፍጭፎ ቢሞት الله اكبر شهيد شهيد የተጠራ شهيد ነው እንጂ والله ለምን መሰላችሁ ለምንድን ነው የታሰረው ለገበያ ነው ለሱቅ ነው ለመሬት ነው መንግስትን ለመያዝ ነው ስትነገሩኝ ለምንድነው የታሰረው لإعلاء كلمة الله ለምንድነው የታሰረው ሽርካ እንፈልግም ተውሂድ ነው እንፈልገው ብላ አይደለም የታሰረው በዛ ቢሞትስ ማን ነው ሸሂድ የሚባለው እሱ ሸሂድ ካልሆነ اذا ሸሂድ ዝም ብሎ ማይገኝም ኮ ሸሂድ እኔና አንተ የመሳሰሉ ሸሂድ ሊያገኛችልም ግን በቀላሉም ሊገኝ ይችላል سيدنا عمر بن الخطاب بمدينة كتبلو اللهم يا ربي اجعلني شهيدا لله يعني لجو متاشن حفصة يا نبياتشن مستمعلتنا انت ابي يالتشو بمدينة كسيتوشكا كتبلو شهادة ستانت لن يال تلال له شهادة يفلقن اما ازا بميدا بطورنات ميدا وردونو شهادة مياقن يالا ألتشو ولكن عمر قلل سواد اللم فقال يا بنتي يا حفصة ان يرد الله به سيمضيه على الله كفلقوا شهادة يسطنيال بمدينة ياللهو قالنا بالله قدرة تتأقى مالتنا الله قدرته يا الله انشلوتا بزات أقى لنا الله رمو شهادة ستو أبو لؤلو المجوس يمبالو كافر مشريك سيدنا عمر يسجدوا صلاة الفجر بانتنو بالله أرقو سبات طعنات وقاونا سيدنا عمر أو بك سيدنا عمر بزيه موته مالتنا وجميع العلماء اتفقوا أن عمر بن الخطاب مات شهيدا وطرنت الهدم لكن لما بلونه يتموتوا لا الله بل نبيه صلى الله عليه وسلم مسكروا لت منالو عندك أن جبل أحد جبل أحد بغزوة أحد بطرنت أحد أنكتكت وعلى ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم أنكتكتنا كذا وهلا نبياتشن اقراتشو ارقو رقتوتنا تراراون اثبت احد ارى زنبل كتبل قالوت فإن فيك نبي وصديق وشهيدين قالوت قنا سايموتو عمر او بكر سايموتو كونو انت احد زنبل اهون كون انت فيتي اللو نبيونو مانو نبيو محمد صلى الله عليه وسلم راساتشو وصديق سيدنا او بكر وشهيدين ሁለቱም በሸሃዳ የሚሞቱ ገና ሳይሞቱ ነው ዑመርና ዑስማን ሁለቱም በሸሃዳ ተገደሉ ማለት ነው ስለዚህ ሸሂድ ለመሆን ይቻላል لكن ጥረት ያስፈልጋል يعني ህይወት በሙሉ ስሜትህ ሁኔታ ሁሉ ለአላህ መስጠት ነው ዒልም ስለተዓለምከ አይደለም አላህን ወዳለሁ በማለት አይደለም لكن ሸሃዳ ለመሆን يعني ዋናው كفية مكفل على اللبه كذا وهلا الله سبحانه وتعالى شهيد قال له هل شهيد كتقدل كدمه كأمة محمد سوستنيا ودرجانه عندنا ودرجانه بياتشن ولتنيا صديقوش سيهونو سوستنيا درجة يزدمو شهيد وشناتشو سلزي شهيد لماغنيت بيتشالم عندني ناندان تمسلي الله يقرأ لن الله يزن لن نجي والله بتقام انتنو لماغنيتو بتقام كاللالنو لكن የምታገኝበት ዘዴና መንገድ ጠርገህ በዛ መሄድ አለብህ ሸሂድ አሁን ለምሳሌ እነቴ ነው እነዚህ 17 ወንድሞቻችን የታሰሩ ያኒ ድሮ እንደሚታሰሩ ያቆ ነበር ገና ይሄን ነገር ከመከፈቱ በፊት ያህባሽ ጉዳይ ከመከፈቱ በፊት ወይም ይፋ ከመሆኑ ችግሩ ያኒ የኢትዮጵያ ችግር ከመጀመሩ በፊት እነዚህ 17 እንደዚህ ሊገኘው እንደዚህ ሊገኘው ከዛ በኋላ አለቃዎች እንሆናለን እንታሰራለን እንሞታለን የሚል ሐሳብ አልነበረባቸው። ነገሩ መጣ እና ተነሳ ተመረጡ አለቃዎች ሆኑ ወይም ደግሞ መሪዎች ሆኑ ታሰሩ። ካሁን በኋላ ምን እንደሚመጣ ደግሞ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ሊሞቱ ነው ሊገረፉ ነው ሊወጡ ነው በሰላም ሊኖሩ ነው ሁሉ በአላህ እጅ ስላለ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ممكن እነሱ እኛ የማናስበው ነገር ያስቡ ይሆናል። والله والله اللهم اعطيني شهاده يلي هونال አው ለምሳሌ እና አህመድ ዲን ጀበር እና አቡበከር እና እንደዚህ መሳሰሉ እኛ اللهم ارب اوጣቸው ከዚህ እስር ቤት እንላለን። እነሱ ደግሞ አላህ ሲወጣቸው ያ ረቢ አትመልሰኝ ሸሂድ አርገ ከዚህ ዓለም አውጣኝ የሚሉ ይሆናሉ። ምን ታቀላ አንተ? ስለዚህ ሸሂድ ሶስተኛ ደረጃ ያዘ ነው። اذا مع الذين امنوا من النبيين نبوة አይገኝም والصديقين صدقم يعني ሊገኝ ይችላል ግን በጣም ከባድ ነው والشهداء ይሊገኝ ይችላል الله ከረዘከ አንድ የቀረችው አራተኛ የሁለት የሁላችን ቦታ ነች። ይህችን አራተኛ ያላገኘ ግን ሰፈሩ ጀሃነምና ሁጠማ መሆኑን ማወቅ አለበት። ምንድነች ሷ? والصالحين ايش معنى الصالحين سبحان الله صالحين كو قال لكونو نعم صالح مالك يا الله انت ازازا كبرو صلاه سجدو زكاه سطو يعني صيام انت نارغو يا الله انت ازازاتنا اركان الاسلام الخمسه اركان الايمان السته لنا اندزي مساسلو اباتنا اناتنا يا كبره صله الرحم يا درجه ود حرام يا الهده اندزي ناتشو صالحين يبالو سلازي ይህችን አራተኛ ካላገኘ ኸሳራ ነው በጣም ውርደተኛ ነው የምትሆነው يوم القيامه وليس سهله ان لم يسهل يجعلها الله سهله وهي ان تكون من الصالحين تمام طيب والصالح من معناته نو صالح حاله من يخلص عمله لله سراو بمولو شركنت يللو يولين سمولين يللو اخلاص ያልጎደለበት ሲሆን ይህ ሁለተኛ ሸርጡ የነቢያችንን መንገድ ተከትለ መሄድ الصالح هو المخلص لله والذي يعمل على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شي صالح من ማለት ነው ወንድሞች صالح ማለት الله عززው የሚያደርግ ግን በነቢያችን መንገድ በቢድዓ ሳይሆን ወይም ያባቶቻችን ብሎ ሳይሆን የነቢያችን ብሎ የሚሰራ ይህ ነው صالح የሚባለው። طيب والله ግን እኔ ቀላል ነው ለማለት አያስደፍርም። ለምን መሰላችሁ? ቀላል አይደለም። صالح ለመሆን በጣም ጥረት ያስፈልጋል። طيب አሁን የሚገርመው ነገር በዚህ ምንድነው? ያው ትልቁ ፋይዳ የምናገኘው ነቢያችሁ ሲጀምር ምን አልኩት? የዛሬ ድርሳችን ሁለት አበይት የሆኑ ትላልቅ የሆኑ ፋይዳ ነው የምንወስደው አልኳችሁ አይደለም? እሺ በዚህ ላይ ምንድነው ፋይዳው ብለን ብንጠይቅ ወደ አያው እንመለስና ምን ይላል? ومن يطيع الله والرسول እንግዲህ ሰበብ ንዙል የዚህች አያ ሰበብ ምንድነው ብለናል? ثوبان ودهله نبيه በጣም ነው የምወደህ ብሎ ሲነግራቸው ነቢያችን ዝም አሉ። አሁን እኛ የምንጠብቀው ዑለማዎቹ የሚጠብቀው ነቢያችን ራሳቸው የሚጠብቁት የነበረ ከአላህ መልስ ምን ነበር? ومن يحبب الله ورسوله فاولئك مع النبيين والصديقين ይሄ ነበር የምንጠብቀው። ምክንያቱም ሰውባን ያለው ምንድነው? ወደሃለሁ ረሱላችን አለ። መልሱ ምን መሆን አለበት? ረሱሉን የወደደ ነገኮ ከሚወደው ሰው እኮ ነው የሚሆነው። ይህ ነበር መልስ የምጠብቀው። ላኪን ነቢያችን መውደድና አላህን መውደድ ምንም ፍሬ የለውም ከንቱ ነው እነሱ ያለህ ካልሰራ። ስለዚህ መልስ ምን መጣ? ومن يطيع الله مش ومن يحبب الله لا ومن يطيع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. تصوروا معي አሁን درس ስጨርስ ይህችን በትንተና የሚገልጽልኝ ፈልጋለሁ። أم سهام نج أبو أنيس نو أو أمة الله نج ليلى نج المهم هيتشن بدن بيين بتام إمبورتانت نجنا إنيام متبقوا ينبرنو ثوبان نبياتشن سلم يود كم يود دوغانو يوم القيامة ميهون إيهن نبر متبقوا الله قن كم تود ثنو ثثو كم تكتل ثنو عمتا ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين لمن دزها لي يقول الحب الحب يتولد منه الطاعة فكركو فكر لم تودو سو السو يما يودو نقر كادر رك فكر رويه نقر تلاتش أنا ونجي ودها له تلني له الشيء بتأم الله يودده له له بالذات هيدنا كسو هنا يدمو بلاشي هونو يدمو كرفافا يدمو ليبا يدمو وشا بلتسد بني له مودد يدنو مودد عدلو بتلاتنو سلزيه من دنو ومن يطيع الله وليس ولم يقل سبحانه وتعالى ومن يحب بالله ومن يطع الله والرسول نا تلقوا فإذا يمنا قد يوكزي من دنو مجمريا الله موددنا نبي مودد على ميزانو قياس السؤال اللم الله مكتلنا نبي مكتلنا بلن تلقوا إيهن نقر وسلالن سلزي النزا سوفيا وش أحباش وش وينزا بشرك يمهدو سووش الله نودع لن نبيات نودع لن بلو دبيارغو يا أخي إنه لنقراتشو يه شركياتنا يسوفيانا قار يزي مشعوذين يزي دبي يميمتونا موليد يميارغو لما يتكفل لقاتشو عندان لين كوش اللو والله راسين إذا ونا مترو سوستاي بباكستان بهند ببانجلاديش مدرغو أني أعلن لينكو كفلقاتو الله كلاتو والله إبليس يستحي أنت إبليس ناستي يهين نزي سلاموش ميادروك انديتنو بيبال راسو إبليس حياة درقو إرر بلو يالكسان يميادروكو قداي الناس تعبد الناس شيخات شون بدم بارغونو عبادة ميادروكو لات بلو بسجود يود قالو تناس اسكاميلو تاين نسام لات بلو مطو اقروني سمال والله أقول لكم صراحة ضريح هدو بزابة ضريح لاي أمس دكيكا أسر دكيكا راسون دفتو انباب الشاي هنا لك بربريس كم مثل أينو لمن دنو لزي سو يو يعني الله ستأني أنت ستأني على أنتني لان سلزي من دنو يعني الله سبحانه وتعالى يفلقون سو النبيون نودع لن اللهم صلي وصل انقرأ قرار نجيب نزي ما شاء الله سيان قرار سيل دمسو بتأمي مركل وستوب التاوغن أغيثو أغيثو أغيثو أغيثو إلى الأغيثو مالسي يعني باك رسول الله إردان إردان إردان يعني مستير مولد بيالاتنا باك ندزي يمساسلو إيه يتقلات شا ملكتنا ونجي يمولد عدلم إن العلم إيه عندن يو تقم نوي زاري تلوكو تمهرت كسلسازة عندن يو آيا مننا قن يو كزاك تلو من علي ذلك, ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ين ايا بتام قنجو ايا نو صديق لمهون نبي لمهون صالح لمهون شهيد لمهون بانت بطرات بطرتهنا بجغننتهنا بفلاغوت يميمط ادلم ذلك الفضل من الله كالله فضل نو وكفى بالله عليما الله دمو يا قال يعني شهيد يميادرغو لمان نو الله يا قال صالح يمي هونو سو الله قال شهيد صديق يمي هونو مانو الله قالنا من لما رتنا يفلقو شهادة صدقية ان صالح لمهون كالله تلبو كالله تأيكو اللهم اجعلني من الصالحين اللهم يا رب اقتلني شهيدا اللهم اجعلني من الصديقين بله هلق زي دعاك درك الله دمو ازانينونا تشرنونا مراد هني ستحل لما لثنو إشي يزاري عندنا ياتو متاتشين قدي يتشنج مودد مودد اي تاكم من دنو سرا سرا نومي تاكم اويلان ولتنيا ولتنيا نهيدنا سبا عندنا آية الله سبحانه وتعالى من الان يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو جميعا يتشن آيات تلك انتنا الله تلك ملك تالله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. حذر مالت متنكك مزجاجت مكلاكل حرز مالت حرز حرز تاكلاتشو أنت جل هنا لبهن درتن قتره لتألات تقوي تزجاج ألات بزيلي متانو عند ألات بزيلي متانو منافقو تشالو إن السندات أقول بلا هل جزي مؤمن سو جل مهون يلبتم هل جزي سمارت هونو بيت اندمي متات ألات بهلو تزجاجتو نا مكلاك يا أرجو مقوية اللبت تزازكرو يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم مالت ما نبى ما نيا من جنوم يبالو يعني أنت أنتن بله تقويزن بله نفسن زرقته ماني متعال بله من اللي هو النو بله بتشلتن بتشلا بمالت أنتن أتبلي لان هول جزي سمارت هنا تنقق هنا يعني تزجاجته مقويت على لبه الحذر معناها الاحتراس والاستعداد لاتقاء الشر شر العدو وذلك بأن نعرف حال العدو ومبلغ استعداده وقوته بأقر درجة كهونة وربيت ثلاث كهونة ويم إسرائيل كهونة ويم كفار كهونو يا أقر ثمري إسلام أقر ثمري بتعام سمرتم هنا اللبة تنجي مسكة مجعوة سيت مكأير منامن دزي بزي كونت هنا تأيالو ثلاث مطر متبطوة وطوتو أقروا ميزان لا هل جزء بكتتنا بنت مهون اللبت طيب من قالوا مسلاچو مثالي ثلاث قالات ناتشو لكن تلك مثالي يعزلش قالو من قالوا علماءچو قاتلت ارض جاهلها الى قاتلت ارض جاهلها اي عند مريت يما يوقاتكو جدلچو الى من معناتنو انت زنبله بتكمت كات مريت يما تاقات كهونه ጠላት መጥቶ አንኔ ወደ ውስጥ سنሄድ እገልጽላችኋለሁ ይሄ ነገር ብቻ አስተውሱኝ ويدخل في الحذر والاستعداد معرفة الأسلحة ለምሳሌ አንድ አገር ለምሳሌ ኢትዮጵያ እንበል ኢትዮጵያ የእስላም አገር ነች እንበል ኬንያ የካፍር አገር ነች እንበል እሺ አሁን የኢትዮጵያ መሪዎች በሙሉ መጠንቀቅ አለባቸው ራሳቸውን አውድቀው በመጠጥና በሰይፍና በመኪና መቀየር አገር አገር መሄድ አይደለም ጥንቅቅ ብሎ መቆየት አለባቸው እንዴት ይላሉ ምን ለምሳሌ لابد الاستعداد بمعرفة الأسلحة ጠላትህ ኬንያ ምን አይነት መሳሪያ እንዳለው ኢንቨስቲጌት አድርገህ ማወቅ አለብህ ቦምብ አቶሚክ አለው አውሮፕላን ስንት አሉት ክላሽን ስንት አሉት ወታደሮቹ ስንት ናቸው من اينت مسارا نو يتتقمو يهلو بطنات اثيوبيا سلا كينيا ما وقالبات اند مساري نو مسلو طيب وكيفيه استعمالها بساريو بمندنو يراشا نو مساريو يا امريكا نو انديت ارغا نو متتقمو فكل ذلك وغيره يدخل تحت الامر خذوا حذركم يميلو ازيه لا يجبال بمولو باجر درجه يا يسلمنا اجر يهونو بقى دارتون كفتو زنبلو مقعية اللبتن تقلات كان لقربت وينبالي لابوتا تقلات كان لي منو تنالبت يهما عدتنو خذو حزركم قباتشو اندموش اشي وقال بعض العلماء نزلت يهيشن آية ستورد بزو أسباب اللاتالو بزو مكنيات اللات يهيشن آية ستورد كمكنياتو تشو اندوالو ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን ሰይፋቸው የርሳቸው ሰይፍ በአንድ ዛፍ አንጠልጥለው እዛ ዛፍ ዛፍ ስር ቀን ስለነበር ሙቀት ስለነበር ትንሽ ያኔ ጫማቸው ተተርሰው ገደም ብለው ተኙ ነቢያችን ተኙ አይደለም ሰይፋቸው የታለ የርሳቸው ሰይፍ በዛ ተንጠልጥሏል በትሩ አሁን አንድ አዕራቢ ሙሽሪክ መጣ عندو كباد مشريك يترتنيانو جن جلف نو مجدل بچا ليلا ياكم مشريك نو متانا نبياتشن تنيتو يالو سيفون وسدنا نبياتشن قسقساچو سيفو امطتو بنبياتشن راس لاي تكلو وزا اون ستتو يتالو وندموچ ما نغرنيار ستتو ስህተቱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይፉ ትተው መተኛት አልነበረባቸውም። አከባቢው የጠላት አከባቢ ነው። ሰይፉ በጎናቸው ተተርሶ መተኛት ነበረባቸው። ሰውየው ግን ሰይፍ ያላቸው ሙሐመድ ሰይፍ የለውም ሰይፉ አንጠልጥለዋል ብሎ ሰይፉን ወስዶ በነቢያችን ራይ ራስ ላይ ተከለው እንትኑ በቃ አስቀመጠው። فقال يا محمد من ينجيك الان አሁን ከኔ ማን ነው የሚያገላግልህ ሰይፉ ራስህ ላይ አወድቀዋለሁ አላቸው። ነቢያችን ግን የዚህ አይነት ሰው አይደሉም በጣም በሙሉ እምነት አላህ አሉት። ማን ያገላግልሃል ማን ያድንሃል ነቢያችን አላህ አሉት። አላህ ሲሉት ያ ሰይፉ በእጅ ያለው ተንቀጠቀጠና አርበከበከና ተርበከበከ ከዛ እንትን ወደቀ ሰይፉ ከእጅ ወደቀና ነቢያችን ወሰዱት ወስደው ራሱ ላይ ተከሉትና ማን ዩንጂከል አን ያዕራቢ አሉት። አንተ ሳሁን ማን ነው የሚያድነ እንግዲህ አላህ ሊላ አይችልም ሙሽሪክ ነው አላህ ያቅም ምን አለ ኩን ረሂማን ያ ሙሐመድ አንተ ሙሐመድ አዛኝ ሁን ረሂም ሁን እንግዲህ አንተ ነህና አትግደለኝ ባከህ ተወኝ አሉት አላቸው። ተውት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተውትና ሄደ። አንዱ አውሮፓዊ ነው ከጀርመን ነው ከስዊድን ነው ከእንግሊዝ አገር ነው አንድ አውሮፓዊ ነው የፖለቲካ ሰው ነው ይህችን ነገር አነበባትና የሙሐመድ ነገር አነበበና በመጽሐፉ ላይ ምን አሰፈረ ታውቃላችሁ? قال هذا الاوروبي بايهما اعجب عليه يا محمد نغرهون بمندنو مدنقو بعفوه وهو قادر اعرابيون لمجدل تشلوتا يالاچو سيفاچو براسو لا يودو قياله ليجدلاچو يمتاسو بيجاچو سيعرف يعني كمجدلاچو عفو بلو مشنيتاچو بسو لدنقالو ويس اتعجب بثقته في ربه ويس دمو بربنا بإله يالو امنت محمد بسو للدنك انديت نوسو سيف براساتشو لا يودكو مان يادنا هال سيبال بهل امنت الله سيلو ياو انجليزاوي يعني اوروباو نغر بتا اوروباو سو تدنك اني بهون رباك تو انبي الكس نبر انجي سيف براسي لاي ودكو አላህ ነው የሚያድነኝ ያለው ሙሐመድ በአላህ ያለው እምነት በሱ ልደነቅ ወይስ በእጃቸው ሲያርፍ ያዕራቢ ነጻ ብሎ አፉ ብሎ ሲለቁት የሙሐመድ ነገር በጣም ይገርማል ብሎ አደው ነው። ይሄ ክርስቲያን ነው የነቢያችን ተከታይ አይደለም ላኪን እውነት ነገር መሰከረ ማለት ነው። ስለዚህ خذوا حذركم ወንድሞች አንተም አንቺም እኔም እሱም እሷም ሁላችንም ይሄን ቃል በህይወታችን በሙሉ መጠቀም አለብን። ኹዝ ሒዝረክ ያ አይሁ الذين آمنوا ኹዙ ሒዝረኩም ሁሉ ጊዜ ጠላትህ በጎንህ እንዳለ ወዳጅህ እንዳለ አውቀህ ለጠላትህ ዝግጅ አርግ እንጂ ዝም ብለህ ክፍት ሆነህ አትሂድ ይላል። طيب ከዛ በኋላ فأنت ترى أن هذه الجملة الكريمة ኹዙ ሒዝረኩም دعوة للمؤمنين في كل زمان الله ين آية سيورد اسكي يوم القيامة يدلو مؤمنوك اندي تتكبو باتنو. نعم ايش هو من تكمل حسن الاستعداد هل قزي اجاتشن بادو هنن لباتشن بادو هنن تلاتي اللنيم من اللي ارقنيو تبلو مؤمن اندزي بلو اهدم. وهذا التوجيه يا اخوة الرباني يا الله من اكتنونا هو للجماعه وللافراد يتزاز دمو بمنجست درجه متتقم አለባቸው بغل درجه دمو متتقم አለብን بمعنى بمندنو انت نفسك اذا كان لك عدو لمثال انت يعني طلعت الله يسلمنا طلعت يكون ይችላል يغل طلعت يكون ይችላል ينجد طلعت يكون ይችላል يسبورت طلعت يكون ይችላል المهم طلعت الله ምን አባቱ ሊያረግ ነው ብለህ በነጻ አትሂድ ተጠንቀቅለት ይላል። نعم ويقولون في المثل بمثالهم سنتسيلو من قالوا مثلاچو تطأ لها تخطئك قالوا سبحان الله ጥሩ እኮ ነው ሶስት ቃላት ናቸው ግን ተጣጣ ለሃ ትخطئካሉ አንድ ነገር ብረት ነው ተወርውሮ ሲመጣ ድንጋይ ነው ተወርውሮ ሲመጣ ጎንበስ በልላት እንድትስፍህአሉ ተገትረህ እንደዚህ ቆቀየህ ግን ግንባርህን ትመታህና ትገድልሃለች ከነጋላችሁ አሁን ተወርዋሪ ጦር እየመጣ ነው ይሉሃል ሰዎቹ ድንጋይ እየወረወሩ ነው ይልሃል ወይም ደግሞ መንጃኔ ቀስት እየተወረወረ ነው ይልሃል እና ምን ታርጋለህ አንተ ድነት ከፈለክ ራስህን ጎንበስ አርገህ ያኒ ጥዩቱና ቀስቱ ተወርዋሪ ጦሩ ድንጋዩ ይለፍ ወላኪን ተገትረህ ከቆየህ ግን ተጣጣላማት ጎንበስ በል ትخطئك ልትስትህ ከፈለክ ጎንበስ በል ምን ማለት ነው ተጠንቀቅ ማለት እኮ ነው يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم مالتنا ويقولون أيضا لا يستطيع أحد أن يركب أحدا على ظهره إلا إذا انحنيت له عند سوال يهدم وتملكت أنت قنبس بله جربه أستكاكله قال ستأه لأنه زل بلو جربه لا يكوش لمالت أي تشلم يهم تروم السالينو አንተ ራስህ ቆነ ጎንበስ ብለህ ልክ በርኩዕ እንደምትወርድ በርኩዕ ርኩዕን ቅርጽ አርገ እንደዚህ አርገ ሲያይህ ዘሎ ያኒ ጀርባህ ላይ የወጣው ምንድነው ጎንበስ ስላልከለት ነው ምን ማለት ነው ወደ ጀርባህ ሊወጣ የሚፈልግ ሰው ካለ ጎንበስ አትበልለት ማለት ነው ይሄም ትርጉሙ ምንድነው ያይ ሆለዲን አመኑ ኹዙህ ማለት ነው ተጠንቀቁ ያኒ በራስህ የምታመጣው ጉዳት አለ በራስህ የምታፈላው ጉዳት አለና በዚህ ላይ ተጠንቀቀው ጎንበስ ብለህ ካልሰጠው ያኒ ጀርባህ ላይ ለመውጣት የምችላለው ወንድም እስቲ ቆም እስቲ አቡ አኒስ ቆም ግትር ብለህ ቆም አንድ ሰው መጥቶ ጀርባህ ላይ ቁጭ ለማለት አይችልም ተገትረሃል ላኪን ጎንበስ ካልክለት መጥቶ ቁጭ ይላል እሺ ከዛ በኋላ بل الله سبحانه وتعالى بالقران تلك ايه ورده من عليه واعدوا لهم ان انت سلاموت جلات تهونو تزغاجو لطلاتاچو تزغاجو كل غزي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه بمتشلوت متن بمسارياهم بغلبتيهم تزغاجو ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ያን አንተ ጠላትና የአላህ ጠላት የሆነው ካፊሩ እሱን ለማስፈራራት ትልቅ ዝግጅት አድርጉ እንጂ ዝም ብላችሁ ምን አባቱ ሊያረግ ነው ብለህ በንቀት አትቆይ ይህ የአላህ ትእዛዝ ነው واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يعني فرسون الزجاج جملون الزجاج طرون الزجاج وتادرچون الزجاج ليش ترهبون به للتسفرار نو عدو الله وعدوكم هنا مثل شعبي عنده مثالي عليه كله نقدر تفسير بمثالي سيون ديتي قبعها المثالي من قالوا عربو سيمثلوا لا تمسك ذيل النمر ينمر ينبر شراء التيازل وإذا أمسكته لا تترك كياز كوغن اندات توالي من مالت ተወልደሞች ያዝልኝና درسስ ጨርስ ኮሜንት አርጉላት لا تمسك ذيل النمر ينبر قراءة ياز عليه حواتياز ويله كيازكس እንዳትለቅ ብትጠመዘዝ ነብሯ ولا ብትዘል ولا بنتን እንዳትለቅ ጭራን ከለቀክ ምን ያታረጋለች ትልሳለች እንጂ ትበላሃለች እንጂ ስለዚህ በመጀመሪያ የነብር ጭራብ አለመያዝ ከያዝክ ደግሞ እንዳትለቅ ተጠንቀቅ ማለት ነው እሺ وانتم تذكرون لما ارسل سلم المثنى ابن حارثه ታስታውሳላችሁ ወንድሞች አስደናቂ ሆነው የታቢዑ እንትኑ ታሪክ ስናገር لما ارسل عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب ابو عبيده يميبالو مري ودي المثنى بن حارثة لكو أميرو أبو مثنى بن حارثة نبر المثنى بن حارثة أوردو سيدنا عمر أبو عبيدة أمير أدرقو الزي لاي تنش علماء عند ميلوت الزي لاي عمر تساس طوال سونونا سيدنا عمر زي لاي تساس طوال معرفنا عندي أبو عبيدة بتقام عند بتفوت أبين بروان طورنت كقبالة ودفيت نجي ودوهالا أينم أي فرام يعني قمت يلو أرباك وتدرج بزناتشو تنش استراتيجي نارق أيلم على طول ودت أرنت قدروا بتشانو ميلو يهن إياي سيدنا عمر لا كونا جن السن ملاك هذا اللم ستثو المثنى ابن حارثة أجرون يمياك مريتون يمياك تلك تويت أرمري السن أوردو أبو عبيدة أمير هذا الرقم الشهادو تجنا نيونا المثنى وردها لالوث الشي ما في مشكلة سيدنا خالد ندالو هني لعمر بيار اللي من مواقعين ببركو لا الله نونا بلو ورده أمير من هنا أبو عبيدة هنا انترو أبو عبيدة بن جراح هذا اللم يا صحابي تلقنو يي أبو عبيد ليلانو النا يتقر مريا درقو النا تقرنتو كما جمرو بفيت من على المسلاتشو أبو المثنى بن حارثة من عليه يا أميرنا ألو نعم أهون إنيا ودت ألاثوتشو أنهيد يوله بنيانا بنسو محاكالي ألو ونز ينسو سلوهوني تأبايو ياك ألو اندي تارغو اندمشاقاقرو ياك ألو مريتو بمولو ينسو نو أغراتشو نو أفرو أغراتشو نو نا النسو سلم ياوكوت إنيا الزيه كوش بلن تأبكاتشو كمتو انفجاتشو ألن كهيدن جن إذا أجر كهيدن جن مريتو سلما ناوكو النسو سلما ياكوت لياشن نفونونا تاوالو لكن أبو عبيد ناركواتشو زنبلو أي فرام ودفيت نو ليلان تنين لو أستايت اللو قال أجوبناء أنتم أنت يا مثنى كان تقا يالوتم فريوش ناتشو إسلام أي فرام منامن علي على بوتاو نو هنا قر انديت تفرع اللاتشو علي كذا مثنى منالو فرتنا دل ماله لكن تكتيك نوي استراتيجي نو بالهنت نو ان يهن اياين ايسمان اندياجلون بلن مغباتو طرو ادلم يا ابو عبيد مريتو ان ياقواله سلازي مريتو بتام اسغي نو انسو يمطون انجي انيا انديت نهدالن مريتو يمانا قوالو لا غبوالنا الله اكبر بلو زم بلو غبا لك المثنى اندالو اجد نظام مشركوك إسلاموكوين إرقف فارغون يقدلواتشو لمن يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم هل تتأكم بثم أبو عبيد لكن المثنى يهن ياك أنبر توبي لو لا لو أنه خلاص طاعة الأمير واجب نوبه لا تكتلوا مالك ولذلك عند سوء أما كارين دينوروش يفلقان يمريتو تأباي ماوك يفلقان يتألاثو قوة من عين قوة نو يالو سنت مساران نو يالو سنت أمير انتن أوروبلان نو يالو بمن دنو ميواغا إنما أقرنا تشو ميدقفوت أهو اندم تايوتنو يسمع تشو عدلم سوريا من دنو سوريا كو عند ترى أقرنا ما نو ميواغا ويالو تاك ألا تشو روسيا نكو نج روسيا أننا لليت ببابورنا بتنو በአውሮፕላን ያደረገች ስፍር ቁጥር የሌለው መሳሪያ እየላከች ወደ ሱሪያ እንደገና ደግሞ የዓለም አገር ልትረዳቸው ስትፈልግ ቪቶ ብላ ያስቆመችው ማነች ሩሲያ አይደለችም اذا ሩሲያ هي عدو الاسلام وعدو سوريا وعدو العرب ባንደኛ ደረጃ እሷ ነው የምትመጣው ስለዚህ አሁን ደግሞ እስላሞች ከካፊሮች ሲዋጉ ስለ ካፊሮቹ ትጥቅ بدم بماوك اللبات شو يه مالتنو خذوا حذركم انت دمو بقل لسب بقل له اندزي تقالات كان له زنب له نفسن قطرها تقبع مجمرات تقالاته مان نو اوك من مساري اللو يا اقوة اللي جالو اشي يا كست اللي جالو واندمو جالو تلجو جالو تسفسو مموطو بيقدلو النيس انيم اندسو يعني زقي جيت مارق اللبين واندمو جي አጎቶቼ ያጎት ልጆቼ በሙሉ ሰብስቤ ዝግጅት አድርገ መቅረብ አለብኝ ይሄ ማለት ነው خذوا حذركم طيب ስለዚህ እንዲያውም አንድ ቀን አንድ ቀን አንዱ አዕራቢ መጣና ግመል በግመሉ መጣና ግመልዋ በመስጂድ አጠገብ እዛ ደጃፉ ላይ ትቶ ሳያስራት يعني እዛ ትተዋት ወደ መስጊድ ገባና አይነ መሐመድ አለ እኔ ነኝ አለው ነቢያችን ቁጭ ብሎ ከነቢያችን የተነጋገረ አንዱ መጣና ምን አለው አንተ ወንድም አለው ግመልህ የታለች አለው والله እዛ ውጭ መስጊድ አለች አለ طيب አሰርካት عقلتها አለው አሰርካት ወይ በግድግዳውና ምን አረ توكلت على الله አለው እኔ አላስራትም አላህ ተወክያለሁ አለ ነቢያችን ምን አለው ምን አሉት عقلها وتوكل ዝም ብለህ የሞኝ ንግግር አትናገር እሰራትና ከዛ ተወከል ካላሰርካት ማጫቃ ውስጥ ትገባለች ምንድነው ተወከልቱ على الله የሚለው እሰራት ከዛው ኋላ ተወከል على الله አሉት ስለዚህ ምንድነው የሚለው يعني عند سو يعني حرز ما رق اللبت حرز ما لث من دنو يعني ما تنكك اللبت نوملو يه ما لثو آيو طيب الزهلاي الچرسكم قن أمس ديكي كان نسار رفر لمكنياتهم يالفو درس هلتنا تبوشناتشو عندو نبياتشن مودد الله مودد بقر رأي هونم بسرانا ونجي ولتن يادمو خذو حذركم يعني تتنككو عند سو مونيح مهون يلبتم بله الناس مارت مهون يلبت بميلو ولتن اتبوش النافع داوش اغنين عمس دقيقة ناسار فلن يال جرسكم تفسير ان ملسا لنا استي اجاتشون اوتو امرك ويزداد في علمي الله سبحانه وتعالى رجم لمي الله استاتشو لفاتاتشون ان ጥረታችሁን አላህ ጀለ ወዓላ በድንያም በአኺራም ያስደስታችሁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኸይር ሰላቲን ይቀበላችሁ ረጅም እድሜ አላህ ይስጣችሁ እንላለን ኢንሻአላህ ያ ጀማዓ ሩሙን ሞቅ ሞቅ አድርጉት ሻይ ቡና ለኡስታዛችን እንግዲህ እኔ አይታየኝም ሻይ እንዳልሰጥ የኔ ትንሽ ሻይ ቤት ተዘግቷል ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላሁ ኸይራ ጀዛ አቡ አኒስ ሁላችሁም الله يتمر لاچو يمتلقوت من عينت اندهونا ايتاي ايتاييني من غرين ونامن يي غرين ووتر ونامن ايتايا صوفو معناتنا ما شاء الله روبون اندزي موقع ادرغو فارغ ما شاء الله الله الدنيا اخره بيتاچنا الله يتمر لاچو خير ان شاء الله كنانتو كافنالو خير وندموچنا هاتوچ انغدي اهون كتمارنو درس لاي بزو نغاروچن تمرنال አሁን ኡስታዛችን ከፈሰሩልን ተፍሲር ማለት ነው ስለዚህ ኢንሻአላሁ ተዓላ በዚህ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ኡስታዛችን 5 ደቂቃ አረፍ ብለው ሲወጡ ድረስ የሚሰጥ እና ኡስታዝ አኺፊላህ ካለ እንደዚሁም እና አቡ አኒስ እና ሙስአብ አይታዩኝም እንግዲህ ከተገናኘ በጣም ረጅም ጊዜ ነው سبحان الله ካላችሁ እስኪ እጃችሁን አሳዩኝ ማን ማን አለ ያ ጀማዓ እጃውት እስኪ እጃውትና አንዳንድ ነገር በሉ በዚህ ዙሪያ الله سبحانه وتعالى ከነዛ ከነብያቶች ከስዲቆች ከሸሃደች አላህ ያድርገን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በረህመት አይኑ ይየን ሱብሃንአላህ አላህ ማሻአላህ ሀቢብ አልጋሊ ያ አኺፊላህ አህለን ወሰህለን ወመርሐበን ፈልየተፈደል መሽኩራን ወማጁራ ወልማይኩ ለካ ኢንሻአላህ بارك الله فيك اسكي افسس بن حبيبي الله سبحانه وتعالى يجمر الله الله يطبقه دنيا اخره ان الله يسمر الله علمنا ذكرنا مما علمك الله مايك فري فليتفضل مشكورا ومأجورا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ይሰማል ኢንሻአላህ جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم إخوتي وأخواتي في الله في كل مكان. وإن شاء الله تعالى أني أستاذ أبو محمد حفظه الله ورعاه ينبر جرات تيازو كيازاتهم أتلك أكو يميلو لاي تنش بوينت اندي ست أو بلو نبرة يعني الرساو تمنا بزازوريا لاي إنه عندنا ما نتمفلقو ብዙ አቅጣጫዎች ወይም ዘርፈ ብዙ ይሆን አነጋገር ነው። አንደኛ አሁን ከያዝነው ትምህርት ራሱ ይያዛል። ምክንያቱም تفسير كلام الله سبحانه وتعالى افضل ما قيل على وجه الدنيا بالدنيا ገጽታ ካሉ የንግግሮች ሁሉ በላጭ كلام الله كلام رب العالمين سبحانه وتعالى قران ነው قران تفسيرا وقراءة يتمارن نو مناسباون بزي زوريا لاي سلهونا قران تفسير وست يغباثو مغبات يلبتن مالت አይደለም አማራጭም የለው ከቁርአን የተሻለስ ካለ ለድረስ የቁርአን ሰው መሆን የግድ ነው እና ቁርአንን ከያዘ ግን በሚገባ መልኩ مكتاتل ان يا الله سبحانه وتعالى كلامي الله سبحانه وتعالى مراد الله سبحانه وتعالى بكلامي ما وقع قد يلال تزي كلاتنم سلاچن دكمن سانل مدار አለብን ሁለተኛ دين الاسلام ሁለቱም دين الاسلامም ጀግና የሆነ ሰው يعلم الدنيا بلچلچና يعلم الدنيا ኒዕማ የማይፈልግ ሰው ይልቁን አርቆ አሳቢ ሆነ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠንካራ ባሪያ ብቻ ነው የሚመርጠው እስልምና። እንደዚሁም እስልምና ወደ እስልምና ከገባ በኋላም አላህ በሰውየው ላይ የደነገገው ድንጋጌ ለማወቅ በተለይም ቁርአን ለማወቅ የሚጣጣር ሰው ጀግና የሆነ ነው። ብዙ ነገራቶች አሸንፎ ነው ቁርአን ውስጥ የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ የነብር ጅራት ወይም ደግሞ ያንበሳም ጅራት የሚጨብጥ ሰው ጀግና ነው። ጀግንነቱ ሙሉ እንዲሆን እስከ መጨረሻው መታገል መቻል አለበት። አንደኛ እዛ ደረጃ ላይ ያደረሰው ጀግንነቱ ነውና ጀግንነቱን ማጥፋት የለበትም። at the same time በእስልምና ዙሪያ ላይ ያለው እንደዚሁ ما ضاعت الأمة إلا لما ولي عليها سفهاؤها أمة مسلمة بدأ شعاع الإسلام في جزيرة العربية بين قوم رعاء القوم كانوا يتحاربون من أجل الإبل ومن أجل التكبر አረቦች መካከል እስልምና ሲወጣ አረቦች ዘላኖች ለግመልና ለክብራቸው ሲሉ ሲዋጉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። فبدأ هذا الشعاع وهو شعاع الإسلام وشعاع القرآن وشعاع لا إله إلا الله وشعاع اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم قادة الأمم بعد ان كانوا رعاء الغنم فيل تباقيوچ كنبروا بهالا الاي درجه درسو عالمن انديمرو يابقاچو اتباعهم للقران ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مقالتيه المشهورتين امير المؤمنين عمر بن الخطاب ሁለት ቃላቶች ተናግረዋል በጣም مشهور የሆኑ ሁለት ቃላቶች አንደኛዋ ቁድስን ሲከፍቱ የተናገሯት ንግግር ነች ቁድስን ሲከፍቱ امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب ለራሳቸው ታረዘው የተቀዳደደ ልብስ የተለጠፈ ለብሰው ሌላው እንዲለብስ አድርገዋል ለራሳቸው ተረበው ኡማው ራዕያው እንዲበላና እንዲጠግብ አድርገዋል። በይተል መቅድስ ሲገቡ ያማረ ፈረስ የተሸላለመ ይዘው አልነበረም የገቡት። በል አላ ጀመል በግመል ላይ ነበረ። እንዳጋጣሚም ሆኖ የእሳቸው ተራ አልቆ የእሳቸው ባሪያ ግመሉ ላይ የሚወጣበት ሰዓት ነበረ። ባሪያቸው ግመል ላይ ጭነው እሳቸው ግመሉን እየጎተቱ ነው ቤተል መቅደስ የገቡት። ሰሓባዎች አንዳንዶች የአሚራል ሙእሚኒን ለምን እንዲህ ይደረጋል? የሙእሚኖች አሚር እንደዚህ ብሎ መጣ እንዲባል እነዚህ ሰዎች ለውጫዊ ገጽታ ብዙ ነገር ይሰጣሉ ሲሏቸው፣ አዩሃል ዓረብ እስማዑ ነሕኑ ቀውሙን አዘናላህ ነሕኑ ቀውሙን አህሉ ጃሂልያ ፈአዘናላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቢሃዘ ዲን መህመ ብተገይነ ልዕዘተ ቢገይሪህ አዘለና ላህ። እኛ ህዝቦች ነን፣ የድንቁርና በጨለማ ውስጥ የምንጓዝ የነበርን ሰዎች ነን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከእኛ መካከል ታማኝነቱ ዒፋው የምናውቀው የሆነ ሙሐመድ ብን ዓብድላህ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ ከእኛ መካከል መርጦ ነቢይ አድርጎ ልኮልናል፣ ቁርአን አውርዶልናል። አላህ ክብር ሰጠን። ያልተከበሩ ሰዎች ነበርን፣ በዓለም ላይ ዝቅተኛ የሚባሉ ምንም ዓለም የማያያቸው ነበሩ። ፈጃዓለሁም አላሁ ቃደተ ልኡመም መህመ ብተገይነ ልዕዘተ ቢገይሪህ አዘለና ላህ። ከዚህ ውጭ ባለ ነገር ክብር የምንፈልግ ከሆነ አላህ ያዋርደናል። የነብር ጅራት አትያዝ፣ ከያዝክ በኋላም እንዳትለቀው። ይዘሃል፣ ጀግንነትህ አረጋግጠሃል። ከለቀቀው ግን ተቆጥቷል፣ ይጎዳሃል። የነብር ጅራት ለመያዝ ያበቃህ ጀግንነት ከሌላው ከተራ ሰው አውጥቶህ ነው። ስትለቀው ግን ሱብሃንአላሂ አልከሪም ከነበርክበትም ወደ ባሰ ደረጃ የሚከትህ ነው። ነሕኑ ቀውሙን አዐዘና ላሁ ቢሃዘ ዲን መህመ ብተገይነ ልዕዘተ ቢገይሪህ አዘለና ላህ። እኽተርና ልእስላመ ዲነን ወእኽተርና ልቁርአነ ከላመ ላህ ደርሰን። አጥብቀህ ያዝ ነው። ሌላኛዋ ከሊማው እብኑ አቢ ዱንያ ፊ ኪታብህ አልዑቁባት የሚጠቅሱት አለ፣ ቱሽኩ ልቁራ አን ተኽረብ ወህየ ዓሚራ ፈቂለ ለህ كيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال إذا على أبرارها فجارها وساد القبيلة منافقوها. عندت مندر دماك فناسال دماك النسوة يتاية وسط لوسط يمتت أفابت جزيه مثلا. فقيل له كيف ذلك؟ እንዴት ሊሆን ይችላል? ከይፈ ተኽረብ ወህየ ዓሚራ፣ በጣም ደማቅ ሆና ሳለ እንዴት ትጠፋለች? እንዴት ኦና ትሆናለች? ሲሉት ኢዛ ዓላ አብራራሃ ፉጃሩሃ፣ ለደጋጎቹ ውዳቂዎቹ የበላይ የሚሆኗቸው ከሆነ የሚጫኗቸው ከሆነ በብዙ ነገር ደጋጎች መጫን አይፈልጉም። ደጋጎች ጋይድ ማድረግ ነው የሚፈልጉት፣ የተወላገደን ማስተካከልና መንገድ የጠፋበት ሰው ማቃናት እንጂ የበላይ ሆነው አዛዥ ወይም ባለስልጣን መሆን አይፈልጉም። ወላኪን الفجار يريدون ان يعلو على كل شيء اذا على ابرارها فجارها وساد القبيلة مندر ወይም ደግሞ የአንድ አካባቢ አለቃ መሪ فاجر لا يخشى الله سبحانه وتعالى አላህን የማይፈራ ሰው ከሆነ ይህንን ቦታ የወከለ ወይም የሚንቀሳቀስ አላህን የማይፈራ ከሆነ توشك القرى ان تخرب وهي عامرة ከውጭ ሲታይ ደማቅ ይመስላል ውስጡ ደርቋል ሳይታወቀው። የነብር ጅራት አትያዝ፣ ከያዝክ ግን አትልቀቅ። خذ الاسلام كما نزل على افضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم خذ القرآن متلذذا به ومستفسرا معناه ومتبعا لأوامره ومجتنبا لنواهيه ومؤمنا بمحكمه ومتشابهه. اسلمنا اندال باسلمنا نتونا ونجمع ذي اللبن ودنيا ممتاتي اللبن كياز نوايكر تبك ادرقن نمي ذي اللبن الله اكرا لنا قرآني الله كلام تفسير اندي هون زن دن دن كراو بشاو استاذاكين مرتولن بشاو انيا تفسير اكرو نبلن على اي حال تمرتولن تفسير يكرانا الله سبحانه وتعالى سمتو تككلن يا معناو تردتوت والراسخون في العلم يميلاتشو دقاقي الله باروشو هادرقون تككلن يا معناو تكتلن الله بمفلقو ملكو نورا الله بمفلقو ملكو على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يميموتو دقاقي الله باروشو هادرقون واندمتو الشيب استمت الرشا حذاري حذاري أن يؤتى الإسلام من قبلكم أنتم ወንደመቶቼ እስልምና በእናንተ በኩል እንዳይጎዳደራ እስልምና በእኔ በኩል እንዳይጎዳደራ እስልምና በእናንተ በኩል እህቶቼ እንዳይጎዳደራ ጠላት የነብር ጅራት ላይ ነው ያለነው ኢንሻአላህ ውሻ በቀደደው ነው ነብር የሚገባው ውሻ በቀደደው ነው አንበሳ የሚገባው ውሻ በቀደደው ነው ጅብ የሚገባው ውሻ የቤት ጠባቂ መሆን ሲገባው የቤቱ አጥር አፍርሶ ለጠላት መግቢያ ክፍተት ከሰጠ ቤቱም ሰላም የለውም ጠባቂውም ሰላም አይሆንም። በበር መግባት ትቶ በበር መውጣት ትቶ በጓሮ በር ከፍቶ ከቦረቦረው አጥሩን እስልምናም ይጠቃል ሙስሊሞችም ይጠቃሉ። إذن فحذاري حذاري أن يبكي الإسلام من أجلنا إسلمنا نندى الناس لكسو كلنا أدرى مبابا للبن الله سبحانه وتعالى أقرأ لن فجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك فيه يجن تكس ينبر الجرافة يازك يازك ما تلكم انقريه يا عربوش مسالينو በሚገባ ነገር ሐቋን ሰጥቶ አኺፊላህ ገልጸዋታል ኢንሻአላህ። እና ወለቴ ነው አሁን መጨረሻ ያለው አኺፊላህ እኔም እጄ በእጁ ላይ አስቀምጬ አደራ ላላችኋለሁ በእኔም ባንተም በሷም በሱም እስልምና እንዳይደፈር እስልምና እንዳይሰደብ እስልምና እንዳይደፈር ማለት እኛ ነው በሩን ከፍተን ለጠላት የምናስገባቸው እንጂ እኛ በሩን በደም ባርገን ከዘጋ ነው ማንንም ሰው ሊገባ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወነቴ ነው ዛሬ ከተማርናቸው ሁለት ትላልቅ ነጥቦች ናቸው። አንደኛው ያው ነብያችንን እንወዳለን ይያሉ የሚጨፍሩና በድብም በሰላት አለ ነብይም ያደረጉ يعني مولد النبي سيادرقو أدرو لتقبلو تنيتو صلاة الفجر يمي أسال لفو سووش سنتناتشو إني بأيني يأيهو تالبا قراتشن مولد تبلو أسراه لتنيا وربيع الأول نميل تنقديه النسو إنا قانون سيبالا ستتا داستة تكلو هبتا موشو تترتو بالسوكو بالدوكانو ماركواتو بمولد تترتو ሁለት በሬ ታርደው ዘብ በተወለድኩበት ከተማ ነው ሁለት በሬ ታርደው በሙሉ ህዝብ መጥቶ ሀብታሙ ነጭ የለበሰው ግራዝማቹ ሐጁ ጀነራሉ በሙሉ በልተው ጠጥተው ትርፍራፊው ለምስኪን ጥለው ከሄዱ በኋላ እንደገና ለሊት ደሞ የነቢያችን መሐባው መርቅኛለሁ ብሎ ባለቤቱ ለየት ያለ የሌሊት ሐድራ ያደርግና እኔ ያየሁት ነው ህፃን ባለሁበት ጊዜ ነው ሌሊቱን በሙሉ ድብ ያርገው ሆ ሲሉ አድረው ፈጅር አጠገብ ሁሉም ተኙና ሁሉም ሸክራሉ ያሉ ሰላተል ፈጅር አዛን ብለው ሰግደው ፀሐይ ከወጣ በኋላ ሁሉም ከእንቅልፍ ተነሱ። ይህ ነው እንግዲህ የነቢያችን መውደድ ትልቁ ሩክኑን አፍርሰህ በዲኑ የሌለው መውሊድ ነብያዱ ሲጨፍሩ ይህን ነገር ነው እንግዲህ እነሱ እንደሚሉት علامه محبه النبي صلى الله عليه وسلم يهنوا بالنسو ولكن الله سبحانه وتعالى بزيح اياو يالو كن دسو ادله نعم انبباتشوا الاياو ان مندنو يالو سبحانه وتعالى ومن يطع الله مش من يحب الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين الى اخر الايه እና ዑለማዎቹ በጣም የተደነቁ በዚህ አያ ምንድነው ሰውባን ነቢያችንን በጣም ወዳቸዋለሁና የመል ቂያማኮ አንገናኝም አንተ በፍርዶስ አላ ስትወር እኔ ደግሞ በተራጀና ሰሆን ያ ጊዜ እንዴት ነው ማየህ ብሎ እልቅሶ በቃ እንባውን ያፈሰሰ በጣም ነው ወደህ ነቢያችን ብሎ እንትን ሲል ነቢያችን እንዳልኳችሁ ሪሞት ኮንትሮላቸው የመላሳቸው የልባቸው ሪሞት ኮንትሮል በአላህ ስላለ زمرنا قران وردنا قرانو انيا من طبقو ينبروا ومن يحب الله والرسول مالت نبربت الله لكن ومن يطع الله والرسول فاولئك مكنياتهم اللهن ودالله نبياتين ودالله مالت كنتو نو بسرا كالتدغفه مالت نو اياو سلازي واناو يا نبياتين مودد يميا ملكتو يا نبياتين سنه تكتله ستهد ትዛዛቸው ስትታረግ ነው እና ይህ አንድ ትልቁ ነጥብ የዛሬ ነው ሁለተኛ ደግሞ ሁዙ ሂዝረኩም ሙእሚን ሁሉ ጊዜ ያኒ ዝግጅ መሆን አለበት ጅል መሆን የለበትም ብልህ ሆኖ ጠላቱ ከማን አውቆ መሄድ አለበት ነው የሚለው እሺ ይህን አያ እስከ 72ኛው አያ እስካሁን ድረስ እሱ ስንገልጽ ቆየንና አሁን 73 እና እስከ 74 እና 75 ዛሬ ቃል በቃል ተተረጉምና ለሚመጣው ሳምንት በትንተና ለመስጠት መኩራለሁ ኢንሻአላህ እሺ እንግዲህ 72ኛው አያ ምን ይላል نعم يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا يعني እናንተ ሰዎች ሙእሚኖቹ ለጦርነት ዝግጁ ሆኑ ደሞ አንዳንድ ጊዜ በሚያስፈልግ ቡድን ቡድን ሆናችሁ ውጡ ሰሪያ ከቲባ ሆናችሁ ውጡ አንዳንድ ጊዜ በሚያስፈልጎ ጊዜ ደሞ ጀማዓ ሆናችሁ ጄሽ ሆናችሁ ሂዱ ኢላል ሱባት ማለት ቡድን ቡድን ሰሪያና ከቲባ ሱባት ይባላል አሁን ፊሩ ጀሚዓ ይህ ደሞ ጄሽ ማለት ነው ብሪጌድ አንድ ብሪጌድ ሙሉ ወይም አንድ ከቲባ ወይም አንድ ሰሪያ ጀማዓ ሆናችሁ ተዋጉ በሚፈልገው መንገድ ማለት ነው ላኪን አንዳንድ ሰዎች ነበሩ በነቢያችን ጊዜ እንደነሱ ደግሞ እስከ የመል ቂያማ በእስላም ውስጥ በእስላሞች ውስጥ ይገኛሉ ፈሪዎች አላህ የማይፈሩ ሰዎች ኒፋቅ ያላቸውና ያኒ አንድ ሙናፊቅ እንዳሉት ዑለማዎቹ አንድ ሙናፊቅ ከሺ ጠላት ይብሳላሉ ምክንያቱም ሺ ጠላት ጠላት መሆኑን አውቀህ ዝግጅት አረጋለህ ጠላትህ መሆኑን አውቀህ በደንብ አርገህ ነው የምትዘጋጀው እና እጅ በእጅ ከሱ ጋር ትጋፈጣለህ ላኪን በውስጥ ሆኖ አንድ ሙናፍቅ የእስላሞችን ምስጢር ወደ ጠላት እየላከ የእስላሞችን ምስጢር ያኒ በይፋ ያወጣ ብዙ ነገር ሊጎዳህ ይችላል ሙናፍቆች ነበሩ በነቢያችን ጊዜ الله سبحانه وتعالى قطلو من الهلال وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا كنا انتم هكلالو ودت أرنت ستهدو تششقو ودوهلا ودوهلا بلو كت أرنت يكارو بتأم نفاك عتك عتشو سوش قالو النزيه وإن منكم لمن ليبطئن يعني يشش بلو كنبياتين بقى ودو حلاق ارتو بطرنتو يالتكافلو كزا طرنتو سيتشرس فإن أصابتكم مصيبة إن نجدي عند غزوة أحد بهولتنيا كفل غزوة أحد سبع صحابات يموتوا بتنا بزوية قصلوا بت يسلمنا كسارة سيايو علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الحمد لله الله كون نعمة ستأني كنزي سوش هجي بطرنت بكافر نروك أموت نبر وقسل نبر ولا يدس ثلالي أف الله وثف اندزي أنا السو بسلاموش مهكل منوري اللبتم. وإن منكم لمن لا يبطئن عن لا يتأخرن كتأرنت قشش بلو يكرن يتأبك عن اسلاموش تشنفوا أو تشنفوا الحمد لله نكون كن السؤال هيتكم يبالان على لمده. يقول فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا كنسوا أنكم ألبركم إلى. ولئن أصابكم فضل ترو دلك تقونات صفو إسلاموتشو مركونيوش يزاو كمتو يعني بدن بارقو انتنو مشركوشن أشنفو كمتو لمومني لا لا لا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يتكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لك عندما يوقع تشو رباكنا ودت أرنت هيدو هيد بلو اندال اندا تلمني لك عندما يوقع تشو من إلال كنسو هجب نوركو ين أينت مركونيا قن يبار ين أينت سما قن يبار جغنا يلو ينبار منامن إلالانو. فليقاتل في سبيل الله اندزيه مهون يلبتم النزي منافقوك ودت أرنت مهيدو كاشنفو لمقوسنا كاشنفو يبلاينت انديا غنيو يتمارك مساريا ورقنا چرق انديا غنيو ورتنيا دمو جغنا انديبالو نو يميادرغوت كتشنفو دمو ويرلي ويرلو انتن يميلو ناتشو يلال مچارشاو منال. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة عند مؤمن وده تورنت هيدو مقادل كهانة لله بلو مقادل اللبث. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا أهون إنك قلبك قال يترقم كنن يشرون مالت يبيعون مالت نو يدنيا تشو دستا بآخرة يشتقوت يعني بعد الدنيا قسلو تبرو كاغر تسدو كمكة تسددو المهاجرين اللو يتقدلوا اللو يتأثروا اللو الدنيا تشو بأخيرا يشتقوا تسوش إن السنة تشو الدلنيوش إن بدنب لالله بلو يمي قدلنا لالله بلو بتقرنه قبطو هوتون يمي ستكو ما نمسوا دلم ما نون قدي. فليقاتل في سبيل الله الذين من نعم بالآخر نعم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون معنات يبيعون مالتنا يقزالوا مالتها ذلهم يشرون الحياة الدنيا يالدنيا تشو نعمة شتأو بمن شتأت بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فليقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما بقدلم جنان وسفروا بيشنفم سبحان الله بعد الدنيا تلك النتنا بتقام أجراء اللو بتقام تلك بطاء اللو إلى الله سبحانه وتعالى. طيب كذا قلتلو من إلى المسلاتشو يقول ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون بالحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طيب كذاك الطلو من على الله سبحانه وتعالى وما لكم سبحان الله أهون أنت لمسالي النبل يدري دواء سوج دري دواء عند كتمانج النبل لمسالي مسلموش بيتشاناتشو ياللوزا كافر يلم أهون كفاروشو متو الزي زمتشا بيأكهدو إسلاموشون إنات أفعلن بلو متو بقرادينا ببنتنو بتقيتنو بتانكنو متو إسلاموشون دمتباتاشو بيأوتو هزانوشو عالو سيتوشو مالو شماقليوشو عالو እነዚህን የገደሉ እስላም ስለሆኑ ማለት ነው የገደሉ ብዙ ነገር ቢጨፈጭፏቸው እናንተ ወጣቶችና እናንተ ጎርማሳዎች ዝም ብላችሁ ነው የምታዩት? እስላም እየተመታ መስጊዱ እየፈረሰ ሽማግሌዎቹ እየተደበደቡ ሴቶቹ እየተገደሉ እየተደፈሩ ህፃኖቹ እየተደበደቡ አሁን በሱሪያ እንደሚደረገው ዝም ብላችሁ ነው የምታዩት ወይ ይላል። وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال اراسنت شماغليوچ አሉ እየተደበደቡ እየቆሰሉ ናቸው ሴቶቹም አሉ والولدان ህፃኖቹ አሉ الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها اهلها ان مكه ማለት ነው በመካ የነበሩ እስላሞች ይገረፉ ነበር ይቀጠቀጡ ነበር ህፃኖቹም ወንዶቹም ሽማግሌዎቹም በጣም ይበደሉ ነበርና አላህ ምን አላቸው እናንተ የአህል መካ ሙስሊሞች ምን ነካችሁ ለጂሃድ ፊሰቢልላህ አትወጡም እንዴ ሽማግሌዎቹ የተገረፉ ሴቶቹ የተደፈሩ ህፃኖቹ የተመቱ የሞቱ ለምን وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان እነዚህ ምን ይላሉ እነዚህ ሽማግሌዎች ሴቶችና ህፃኖች ምን ይሉ ነበር በመካ ሆኖ يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعلنا من لدنا وليا واجعلنا من لدنا نصيرا ይላሉ እና علماءች ምን አሉ والمراد بالقريه الظالمه هي واهلها اهلها الظالم هي مكه المكرمه لكن الله سبحانه وتعالى مكان بتام سلمي ودنا بتام سلمي سميا كبرات شريف سلهونش كعبه يا كعبان شرف ايتو من عليه قال سبحانه وتعالى نعم ولم توصف هي بانها ظالمه مكه ظالمه بلو التقسم الله سبحانه وتعالى كما وصف ليلوچو كتماوچ ظالمه بلو يتكسل لمكه كن ظالمه على الاته لمثال الله سبحانه وتعالى من عليه وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها سنت كتماوچ تئبيتنيا يهونو كتماوچ سنت نو يطفاناچو يلال وذلك من باب التكريم لمكه اذ هي حرم الله الامن ولا يوصف حرم الله الامن بالظلم نعم سلازي من عليه الله سبحانه وتعالى مكه يقول قالوا يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها مش القريه الظالمه القريه الظالمه سنت قريه نو الله بالقران قريه ظالمه قريه مظلمه قريه ظالمه يا لو بمكه سمطا كن قريه ظالمه على لم عليه مندنو يا لو الظالم اهلها بمكة يدلو سوش ناتشو ظالموش انا مكة ظالمة بلمكو مكة كتمانيش دنگاينا افرنا كوربتاش انتن ترارايا اللاتنو قن هزبوا مالتنو لكن لمكة كبر سيل منا لالله سبحانه وتعالى من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا الله سبحانه وتعالى يهن نجر سيل انغدي لم يمطاو سامنت بتنتنا انذي اياتوچ اهون قلبك قال يترغمكواچو وسط مستيراچونا من نجر اند تشكمو لم يمطاو سامنت يتفسيراچين مجمريا تهونالچ بيه እዚህ ላይ እንግዲህ የዛሬ ተስራችን በዚህ ሲደመደም እንግዲህ ወንድሞችና እህቶች ሱረቱ ኒሳ መጀመሪያ እንዳልኳችሁ ስንት አህካም ሸርዒያ የትዳር ህይወት የጦርነት ብዙ ነገር ያዘለች ሱራ ስለሆነች ይኸውላችሁ እንግዲህ 775 አያም ደርሰናል እና ተከታተሉኝ ብዙ ደርሶች ልንወስ እንችላለን ይያልኩ የዛሬ ተስራችን በዚህ ሲቆም ትንሽ የ15 ደቂቃ ጊዜ ስላለ ኢንሻአላህ ያለው ጥያቄ እናንተና ጥያቄዎች ስላሉ እነሱን ለመመለስ እንሞክራለን እላለሁ ኢንሻአላህ እድም ስብሃንአላህ هنا أقود في الغرب يقودون You just have a knowledge. To teach a knowledge is a gift. معناه الواحد والله كويس عنده علم ولكن كيف يوصل العلم فهذه هبة هبة لا يعطيها الله سبحانه وتعالى لأي أحد الحمد لله ثم الحمد لله حمدا ما بعد الحمد والله الحمد لله يعني الواحد يفتخر والفخر كله لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الجو الوقت اللي احنا موجودين تعالى سبحانه وتعالى وحسن الملائكة وهذه النعمة نعمة لا تحصى والله لا نعدها ونعدها ولا تحصى سبحان الله فكل ما أردت أنا أقول جزاكم الله خير وطول عمرك يثيب الخير حتى تعلمنا وتسقينا العلم ليس تعلمنا فقط بل تسقينا العلم وجزاكم الله خير وكان عندي سؤال سؤالي عن استعمال البطاقات المسمى فيزا وماستر كارد وما هذا أختي السائلة سألت فقال ممكن تسأل الشيخ عن استعمال استخدام البطاقة فيزا والماستر كارد وجزاكم الله خير الله يطول عمرك ويرضى عليك واحفظك ان شاء الله من كل بلاء ان شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تاتشن وبر يادرك شون دعاء الله يقبلو لن يم لهلهم ونموشنا هتوش بمولو يدرسات شو إن شاء الله انا اهوني تيك شو تيا قدمو عند ممريال استاتش ونموش اني ونماتشو بسعودي عربيا نو يادلهوت ማንኛውም ጥያቄ ከጠየቃችሁ የማውቀው ጥያቄ ለመመለስ ሞክራለሁ ግን እኔ የማልመልሰው አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ ለምሳሌ በአሜሪካ ሀገር ሆነ ማስተር ካርድ ትለኛለህ አይደለም ወይም ደግሞ ባንኪንግ ሲስተም እንደዚህ እናርጋለን ኤልስን እንከፍታለን ከዛ እንደዚህ እናርጋለን ብዙ ጥያቄዎች ይመጣሉ እስካሁን ድረስ እኔ ባንኪንግ ሲስተም ይሁን የኢኮኖሚ ነገር የገንዘብ መለዋወጥ የባንክ እንትን ምናምን ሁሉ እዛ ላሉ ዑለማዎች ነው የማሳልፋቸው አሁን ለምሳሌ ከኛ ጋር ወንድማችን አኺ ፊላህ አለ በአሜሪካ ነው የሚኖረው ይህ ጥያቄ ለአኺ ፊላህ ቢጠየቅ ኢልማማት አለው እሱ يعني ያቃል ክሬዲት ባንክ ምንድነው ማስተር ካርድ ምንድነው ክሬቲቭ مش عارف ምንድነው እናንተ የምታውቁት የባንክ ሲስተም ስለሚያውቀው ከዛ በኋላ እሱ ሊመልስ ይችላል ወይም ደግሞ እኔና እሱ ተወያይተን ምንድነው ራስ እሱ ራሱ ባንክ ሲስተም እና ማስተር ካርድ የሚለው ሊያስረዳን ይችላል ስለዚህ ስለ ሪባ ስለ የባንክ ሁኔታው ስለ ለምሳሌ እነዚህ ሶሻል የምትሉት ነገር ከመንግስት የምትወስዱት ደሞዝ ቤት ስትገዙ በብድር የምትገዙት ነገር በምን አይነት ሲስተም ነው ተቅሲት የሚባለው እንዴት ነው ይህ ሁሉ በአሜሪካ በካናዳ ያሉ ዑለማዎች በደንብ አርጎ ስለሚያውቁት አላ يعني على بصيره انهم ያውቁት እና እኔ እንደዚህ መሳሰሉ የሳውዲ አረቢያ ብትጠይቁኝ በደንብ ነገ በተራ ነው መልስላችሁ ምክንያቱም ከነሱ ጋር ያለሁት በሳውዲ አረቢያ ያለው የባንክ ሲስተም አቃለሁ ግን የአሜሪካና የአውሮፓ የካናዳ ግን እዛ ያሉ ዑለማዎቹ በተጠይቁ ነው ጥሩ መልስ የምታገኙት ብዬ ይሄን ጥያቄ ቅርታ አርግልኝና ወበር እንደዚህ መሳሰሉ ከናንተ ያሉ በጠይቁ ወይም ደግሞ በፕራይቬት አኺ ፊላህ ጥሪውና ከሱ ጋር ተመካከረሽ ጥሩ መልስ ከሰጠሽ ወይም ከተግባባችሁ ተመልሳችሁ እንደገና በሩሙ ላይ ብታፈሱት ደስ ይለኛል እላለሁ ማይክ ፍሪ አንዳንድ ነገር ብዙ ነገር ሰው ምሰራው ነገር ምሰራ ነገሮች ይታወቃሉ ግን ብዙ ጊዜ ለአላህ ብሎ ምሰራ ነገሮች رسول ما زند متهاوك نقولوش ملكتوش من على بزيلا تنش مبراري أبسطين له الله شيء هنا قال بتام بوينت نقول له بيجي نقول مثل لا الله بلو مسرر نقول لا الله بلو يتسرر نقول رسول زند متهاوك نقولوش ملكتوش من عنت ملكتوش ينور على وين بس هابون جزء من عنت ملكتوش يا سرونا وين بان جزء الله باس هابو كت نقول وس من عنت نقولوش كذيل بزيلا مكرم مسرر نقول على بيجي نقول مثل إن شاء الله يا كيف قرصنا أبو محمد قرصكونا عندان لا الله بلو مسرى نقولوشنا لا الله مسرى مكنياتوش قلت سنو دمسو يسمال قلت يا قوال قباني لا الله بلو مسرى سو سهل قباني حقيقة ما تندثلو النو ماني أقوال الله بيشانو مياكو إني دمو أقوال له يهكونت يا كيو لا الله بلو مسرى سراو سريونا الله بيشانو مياكوال إخلاص يبالان سلزي من نيوم سرى دمو لا الله بلو كالتسرى هو هباء منثورا لكن نزي بكيت ويم دمو بتعام تكاكني هونو صحي لم سارتوات صحي ستواتا يصحي شعر نزي ستاي الزاد نفاسو لاي مني قنيال بأين ما يتاي بكيت يمي هونو انتن فترتوش تايالو الله نزي بلو يبتنوال لا الله هل تسرى سرى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لالب عند سو سرچان له بلو بعد الدنيا سيمت أو الأخيرة الله سبحانه وتعالى لسلسل التسرى سراون تقبلو كنتو يا رقوال سكزي درس قبطو نيال أول دعوة اندقنا مايك لانتي استاد آنوم کو ارسو ملو سلو لا اللہ سرہ لیل تسرہ نگر کو اچھے تکپای اللہ مارو کو اللہ بستگر انجی سولی لیاو کو اچھلی مار لا اللہ نو تسرہ لا اللہ تسرہ نگر اینو کو اندو بکا مرسط انگا اینو نو فردکو کی لیلہ بوتا گن لا اللہ اخلاسی تسرہ نگر دمو گن بسو محل دمو متحاک اللہ بد بیانو مگمتو انین لمن لا اللہ تسرہ نگر مچھے سیرہ بردگو تم سیاکو فتم سزر بو تم منم نگر ایلو لمن لا اللہ سلوانا قصيتا مسرا سراون ሁሉ ነገር اخلاصو لله سبحانه وتعالى درس እንደዛ ይመስለኛል ግን الله ብቻ የሚያውቅ ከሆነ ይሄ ጥሩ አጭር መልስ ነው ሰጡ جزاكم الله خير እዚህ ለማለት ፈልጌ ነው ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ የሚያሳስበኝ ለምን በእያንዳንዱ በየኮሚኒቲው በኮሚኒቲው ይሁን በባልቶግሩም በማንኛውም ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ ለአላህ የሚሰራ ነገሮች ውስጥ በሰው ማህል ውስጥ ብዙ ጊዜ እንቅፋቶችን ስላየው ይሄ ሰውዬ اخلاصو لله ቢሆን ኖሮ እንቅፋቱ አይዘም ነበር ብዬ ነው ብዙ ሐሳብ መስረው እና ያው እርሶም አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ካሉ እዚው ላይ ይበቃኛል ብዬ ነው የምገምተው جزاكم الله خير استاذ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما يفرق እሺ ወንድሜ ኦል ዳዕዋ ይሄ ነገር ከጥያቄው ይሆነ ልጨምርልህ እንግዲህ ሁላችሁ እዚህ የምትሰሙኛላችሁ ስለ ኢኽላስ ነገር ትንሽ አንድ ደቂቃ ልጨምር ወንድሞችና እህቶች ትልቁ የማይቻል ነገር ከባዱ ኢባዳ ከሰላትም ከዘካትም ከሐጅም بل كجهاد في سبيل الله كقتال كሁሉ علم كمتعلم كሁሉ يكبد لنገራቹ ኢባዳ هو الاخلاص والله ان ده اخلاص يمكبد ነገር የለም اخلاص የሚባለው ነገር ካገኘህ ደሞ ጥቂት ስራ ይበቃሃል ጥቂት ጥቂት ስራ በቃ ምን ልበላችሁ በቀን ሁለት ኢባዳ ብቻ ይበቃሃል ሚሊዮን ኢባዳ ኢኽላስ ከሌለው ከማድረግ ሁለት ኢባዳ በኢኽላስ ኢኽላስ ማለት ወንድሞች አላህ ምስት እንደ ምስጢር ያስቀመጠው ነገር ነው አሁን ትንሽ ብትመረከቱ አርካን الاسلام 5 አይደለም انت شهد ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله ثم الصلاه ثم الزكاه بالتي دلاله اركان الايمان 6 الايمان بالله وملائكته الى اخر تهداله سنتونو اركان الايمان 6 اركان الاسلام 5 سنتونو 11 انزيه تلالقوچو يا ايمان نا يسلمنا نا ايمان مسسوچ سيهونو 11 تتقاللو باند يمسفروت اخلاص يميبال الاحسان يميبال عليه احسان كليله انزي 11 نغروچ ان شاء الله يا ابو بكر الصديق ارجح انكم صلاه بتسجد إن شاء الله يفلقوا النقر جهاد بالتهيد ولا إن شاء الله يعني إيمان بنور اندزي إخلاص يعني إحسان كليلي أسر أن دفر سناتشو إحسان من دنو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني تكلال لا ست سرى الله إيايينو إيسمانو للا مسكرا الفلقب علماء تشوس الإخلاص الناقرو أسرى سدست أينت مغلج أنا ويسدوت ينزي أسرى سدست أينت مغلج أوج بهولت مغلج إتكلال لمارثنو منالو الإخلاص مارثالو لم تسرى وبقو سرى على الله مسكر ساتفلق اللي تسكر ينو إخلاصانو يفلقون عبادة رب ليأيهم تفلقوا لمسكر لهم تفلقوا الله بتشاو سيهون إخلاص الله يبالان طيب ليلا ترقموا دم بليلا ترقموا دم منالو يفلقون عبادة الناسرة بالتسرة كفياو يمتطبقوا كالله بتشاو سيهون إن الزهولت إخلاص يمبالو نقري قلت سألو ندقماتشو صلاة سجد الله صدقات سجد الله حج تارق الله جهات تهدى الله هل سرى متسراو كفياو يمتفلقو يسو مقوسا سايهون جغنان دي تبال سايهون الله من دهن اندي كفله إياه يسمحنو انا السن دي كفله بيتشاب له يمتادرقو والله والله بتات يمي كوتر عبادة يبقوهان لكن إني مثال لستاتشو أهول بني مثال لستاتشو إني ها أمس أمت هونوال دعوة درقال له إشي بزو شريط أوشالو كمتو أمسا بلاي شريط أوشي تقنيانا مارنيالي ويولين ثم ويولين النزي تنو دعوة درقوت النزي كاسيتو شبتنكوت سو انديولين عالم انديبال بتام قبز نو شيخ إبراهيم قبل كهونة أفرت بلاني والله موتكو والله بتام تقدهه بتام بتام بتام راسين زلمكو نملو مكناتهم يسراو سراو هذا اللي ميمتايو سراو سماي سبات سماي الناس سبات مريت بترو سرا بتمولاتشو إخلاص كله لو بدو هنوال كنت هنوال أهون إني التيكاتشو ألم بألم يالو بألم وستي يالو أمرني أتناقاري شو نتغني أتناقاري وش شيخ إبراهيم عالمنا شو ما شاء الله سياسة مرود حفاكنا بتأمن تنو بيلون تأفي متهل نقار ليش أمر لين شلال إن أنت هون تلال شو زي سنتك زين ونقر قوات شو نانت بباك شو أتام قصون شيخ إبراهيم دزينو ومدزينو أتبلون بيا بزوك زين نقر قوات شو أرلا قن إياك أطلع شو ناتشو طيب من دنو متشمر لين نانت لنيم تشمرين بات انا عند نقر تشمر الله لا برزكي عند نقر تشمر الله لا جنات اسكبون الله لا كجهنة تادن الله لا من نقر التارقوة تشلو يميا درق وانو الله نو لا الله بيك سره الله من دايني كفلن يال كجهنة بيارك ان يال جنة اسكبان يال اخلاص مالتن قدي يمت سرا وسرا مسكر يمتفلق لك الله بتشاسي هون كفياو يمتتأبكو كالله بتشاسي هون إيه إخلاصي بالان حقيقة إني برسنالي بتطيقون كبادو عبادة من دنو بتلون إخلاص له والله والله أقول لكم إني أن نقر لأسكاتشو أنك أني تغنيو نقر لأسكاتشو نبره لسوستقزيقن لا يسو يما يسو سو يسمو تسلي أنك أن باند بوتا عقيق نبر عند سو وند ولدو ولت بقاردو تقرر لنا سلاسة سوش نبن مسابلتن شايت التان عندو من إلال يولا تشوالي عند سو اللين يماوكوالي بتقام بتقام إخلاص يالو سرانو ميسراو دمو تشرنو عزاينو والي غربيت هاللو دحا غربيت هوني سو يو بكارده بغونا امتطو ياردنا بهولت كفلو لغربيتو لدهاو يسيطان عيد سيهون عرات لجوش عالوت عراتهم لجوش طرو لبس كالبساتشو يزدان عينة لبس دمو ለዛ ለጎረቤቱ ድሆች ደሞ እንትን ይላል አንድ ነገር ጮማ እንትኑ ሽቶ ያለው ምግብ እንደ ዝግ እንደ ወጥ ቀይ ወጥና ቡሃራትና አምበርገር ምናምን አለ አይደለም ጥሩ ሽቶ ያለው ምግብ ከተሰራ በቤቱ ትንሽ ደሞ ከጨረፍ አርጎ በሳህን አርጎ ለጎረቤት ይሰጣል ጎረቤቱ ራሱ የክራይ ቤት ከተያዘ ሰውየው ምንድነው የሚያረጋው የክራይ ቤት ተይዘሃል ወይ አይለውም ምን ያደርጋል እዛ ኦፊሱ ሄዶ ክራይ ቤት ስንት አለው ጎረቤቴ ይልና ይከፍልለታል ብሎ በቃ ብዙ ተናገረና ሁላችን ተደነቀን ያኺ ሰውየው ጎረቤትህ ቢሆን እንዴት ጥሩ ነው ብለን ዱዓ አደረግንለት ለሰውየው እና ሰውየው በጣም እያመጎሰ ነው የተናገረው እንደዚህ የጉርብትና በጣም በጣም በጣም አዛኝ ሆነው ሱና የተባለው ሰደቃ ነው ምንድነው ምንድነው ለጎረቤቱ والله እንዴት የመሰለ ኑሮ ነው የሚያኖረው አለ ሁላችን ደስና ዱዓ አደረግንለት خلاص ወንድሞች ሰምታችኋል እና ማን መሆኑን አናቅም አንድ ሰው ነው ያለንሱ አሁን ያኒ የግብጃው ተጨረሰና ወጥተን ስንሄድ ሰውየው ከኔ ጋር እየሄደ ነው በመንገድ ያ የተናገረው ሰው ታቃላችሁ ምን አለኝ حبيبي ያለኝ صاحبي ያለኝ ያ ሰውየው የምናገርበት የነበረው ሰው ታቃለህ ማን ነው እኔ እኮ ነኝ አለኝ لا حول ولا قوه الا بالله انت ሰውየ ጥሩ አልነበርክም እንዴ ለምን ትነግረኛለህ አልኩት አሁን ከበተንከውኮ ለአላህ እኮ ሸሪክ አስገባህለት አይ አልኩት ከዛ ድንግር አለ ድንግጥ አለ ለምን ትነግረኛለህ አልኩት ሁላችን ዱዓ አደረግንለትና እኽላስ ይስጠው ብለን ተስናር እኔ ነኝ ትለኛለህ ምን ጨምርልሃለሁ እኔ አልኩት በተንከውኮ አፈሰድከውኮ አልኩትና ሰውየው ደነገጠ ምን ነው ለምን ትነግረኛለህ አልኩት እንደ እኽላሱ ለምን እዛይ ቆይም አልኩትና የውላችሁ ከበደው እኽላስ ትልቅ ከባድ ነው والله ተጠንቀቁ ወንድሞች والله አንዲት እንቁላል ብትሆን የሰጣሃት ሸፍናት አትናገርባት እንደዚህ እና የእኽላስ ጉዳይ صندوق مغلق لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا رسول مرسل الا الله سبحانه وتعالى بل عندند علماء منالو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما لثالو الا ليخلصون لما لثنوا العلماء راسخين في العلم يهونو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني الا ليخلصون لعبادتهم لنبتشا سراتشو لنبتشا اللي يمزقوت نو يدركوت ወንድሜ አኺፊ ላህ ካለ ተባከስቲ በአላህ ልጠይቀ ይሄን ነገር ብትጨምርለት እንዴት ደስ ይለኝ ነበር የእኽላስ ጉዳይ በሽታ ነው የእኽላስ ጉዳይ ትልቅ ነገር ነው የእኽላስ ጉዳይ ከአላህ የሚያስታርቀና የሚያጣላህ ነገር ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ዙል ኪብሪያ ዙል አዘማ ዙል ጀበሩት የፈለገውን ነገር ቅናት አይዘው በሱ ትልቅነትና በሱ ሽርክነት ከገባህ ግን يقسمك ولا يبالي ስለዚህ የእኽላስ ጉዳይ ወንድሞች አተኩረና የው አነጋገራችን ድርጊታችን ትምህርታችን በሙሉ ሰው ማውቅ ያለበትም ከተቻለ በሚቻል ነገር እኽላሳችን እሱ ነው የሚያዋጣን ከአላህ ጋር በጣም የሚያስወድደንና የሚያጣላን እሱ ነውና የእኽላስ ጉዳይ አደረ እንበል እላለሁ እስቲ እጃችሁ ያወጣችሁት ትንሽ ለወንድሜ አኺፊላህ እድል ብትሰጡትና ይሄን ነገር ትንሽ ኮሜንት ብትጨምርለት ደስ ይለኛል ምክንያቱም አደገኛ የሆነው ነጥብ ነውና ሁላችን እንድናውቀው እላለሁ ማይክ ፍሪ ወጀኔ አወረድኩት ኡስታዝ እኔ መጠየቅም ፈልገው ጥያቄ በፊት ልጆኜ እርጉዝ ሴት የሚያስወልዱ ሴቶች አሉ ትልልቅ ሴቶች አሉ እኔ ያደኩበት አካባቢ ማለት ነው እና ተከፍሏቸው ነው የሚያስወልዱት አንዳንዶቹ ደግሞ ማይከፈላቸውም እና ይሄንን ዲኑ እንዴት ነው ይሄንን በዲኑ እንዴት ይሄን ይታያል ይሄን ለመጠየቅ ነበር ኡስታዝ ጀዛኩሙላህ ኸይረን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሺ መጀመሪያ እህቴ ጀነቲ ቤትሽ የተንኳኳ ነው መሰለኝ ሂጂና ክፈሽውና ነይ على كل حال بجنزب تكفلو مياس ولدو وين بنت سا مياس ولدو سرانو سراسل هوني دكتوري كفلوان نرسي كفلتان رقية ان كان السو رقية ميا درجمي كفلتان متو الحمد لله كرتو تفتبلو يميفوسه كفلوان سلازي يمياس ولدو كنزب نكفلات شو منم كل كل هذا اللهم ويملى الله بلو بيادرقوم منم نقر هذا اللهم سلازي سرانا ونا لسراي كفلوان تياك او كقباج يهنو مرسو ما يكفل. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أستاذ جروت فتا ما شاء الله نو الله جمرولوت ይህን ጥያቄ የምመሰሉ ዛሬ አንድ እህታችን ጥያቄ ጠይቃ ነበር። ይህን ጥያቄ የምመሰሉት ያው በረመዳን ወር እየጾመች እያለ ያው ኃይል መጥቶባት ለሳምንት ያላቋረጠች እና ከዛ ረመዳን ካለቀ በኋላ ውታ ለምንድነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐመድ ሸዋል ያው ገባ። አሁን ሸዋል ደገባ ሸዋል ላይ ቀዳዋ መውጣት ጀመረች። አንድ ሶስት ቀን እንደጾመች ሪቱ አንግሮች መጡና ከነሱ ጋር በማሳለፍ ያው እንግዳ ስላለ መስወት ስላልቻለች ሳምንት ተሰልፋለች። ከዛ ነሱ ከሄዱ በኋላ እንደገና የቀዳውን ያወጣች ቀዳውን ያወጣች ይላል። እንደገና አሁን ሃይድ ላይ መጣባት። አሁን ሃይዱ ደግሞ እንደገና ሳምንት ቆይባታል። በአጠቃላይ ከዛ በኋላ 6 ቀን ነው የሚቀረው። በ6 ቀን ውስጥ ሁለቱን ቀራው ስታወጣ አራቱ የሸዋል ጾም ነው የሚሆነው ወሩ ሲያልቅ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቀን ስለሚቀራት አሁን ከፈርዱ ወይ ደግሞ ከጾም ከረመዳኑ ጾም ፈርድ ጾም ሸዋሉን ማስቀደም ትችላለች። ሸዋሉን ሞልታ ሁለቱን ደግሞ ረመዳንን ያው አጥንታ ማውጣት ስለምትችል በኋላ ማውጣት ትችላለች። ይሄ ጠይቅልኝ ብላይ ነው ኡስታዝ ከገባሁት ኢንሻአላህ አንደርስቶኝ አሊያም ማይክሮፎን ላስለቃለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክሮፎን። እሺ ጥያቄው ግልጽ ነው ግን አንድ ጥያቄው ከመመለሰ በፊት አንድ ነገር ላስተላልፍ። ሴቶችን በሚመለከት አሁን ረመዳን 25ኛው ረመዳን ሲሆን ወላ 15ኛው ረመዳን ሲሆን የወር አበባ እንደሚመጣብሽ የምታቂ ከሆነና ረመዳን ካለፈ በኋላ ቀዳ ማውጣቱ በጣም የሚያስቸግርሽ ከሆነ ለምን ታብለት አትወስድም? ታብለት መውሰድ እኮ ይፈቀዳል። የሚመረጠው ታብለት አለ መውሰድ ነው። ምክንያቱም የወር አበባው ይምጣ በቀኑ ይምጣ በቀኑ ይሄድ ላኪን የምትቸገር ከሆነ ታብለት ወሰጅና ያው ለምሳሌ ረመዳን ሲጨርስ 3 ቀን ሲቀረው ያኒ ይመጣል ብለሽ ከተጠራጠረሽ ታብለት ወሰጅና 3 ቀኑ ይዘገያል ከዒድ በኋላ የወር አበባ ይምጣ ይከፈት ታብለቱ አስቆሚው ከዛ ቀዳ የለለሽ ትወጫለሽ ማለት ነው። ምክንያቱም ደሙ ካልፈሰሰ መጾም አትከለከይ ከነጋላችሁ እህቶች። ስለዚህ 3 ቀን 4 ቀን ሲቀረው ረመዳን ከመቋረጥ 2 ታብለት 3 ታብለት ትወስድና በ3 ቀን ደሙ ይዘገያል ከዛ ዒድ ሲገባ ታብለት ወሰተዩ ሃይዱ ይምጣ ቀዳ የለሽም አንድ ሳምንት አሳርፈሽ የ6 ቀን የሸዋል ብቻ ይሆን ይሻል። ይሄ እንደምክር ነው ግን ከጤናሽ ጋር የሚቃወስ ከሆነ አትወስጂ ታብለት። ዶክተሮቹ ከከለከሉሽ አትወስጂ ታብለት እና ብትተዩ ምንም አይደለም። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ እህታችን ለምሳሌ ንበር 5 ቀን አፍጥራለች አሁን ፍላጎታችን እንዳለው ማለት ነው። 5 ቀን 6 ቀን አልጾመችም በወር አበባ ምክንያት። አሁን ከዒድ በኋላ እንግዶች መጡና ሳትጾም ቀናት አለፈ ከዛ መጾም ጀመረችና 3 4 ቀን ከጾመች በኋላ እንደገና የወር አበባ መጣባትና ከለከላት። እንደዚህ ያለች ስትሄድ ስትጾም ስታሳርፍ ሸዋሉ ከመጨረሹ በፊት 6 ቀን ሲቀረው ያኒ የቀዳ 2 ቀን ይቀረዋል። እሺ አሁን 2 ቀኑ ቀዳ ታውጣ ከዛ የተቀረው 4 ቀን ብቻ ልትጾም ላ ቀዳው ይቆይላት። ቀዳው እኮ ከረመዳን ከእንትሩ ከሸዋል በኋላ ቀዳ ሊሆን ይችላል። የሚመረጠው መጀመሪያ ቀዳ አርጋ ነው ሸዋል የምትጾመው ላኪን ግዜ አላገኘችም አሁን ታስቁምና ቀዳው ስድስት ቀን ያሉት የሸዋል ጾም ምክንያቱም ሸዋል ካለፈ የሸዋል ጾም ይባል የለም ስለዚህ የሸዋል ስድስት ቀን ጾምና የተቀሩት ሁለት ቀን ቀዳ ከዒድ በኋላ ልትጾማቸው ትችላለች ምክንያቱም የሸዋል ጾም ሱና ስለሆነ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቀዳ አንድ አመት እድል ስላላት ምንም አይደለም ትጾም እንላለን ኢንሻአላህ ማይክል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير إن شاء الله دمزي نرسل ما شاء الله جزاكم الله خيرا أستاذ أنا عند تياك إني أعلن قن كزاقات يا عزو من الوقت ولدت اليوم إشلال يو أتقاقات ولي بلد سولين إشلال ومن الوقت ساعات اندال سلوبوت ببادر لي بمياس تمرو بس ساعات لي ورلتها مالتنا سلا قابل شام بات ملكته አንድ ሙሚን ከክርስቲያን ሴት ጋር በምን አይነት መልኩ መጋባት እንዳለበት አስቀምጣው ነበር ግን እዚች ላይ አንድ ግራ ላይ ነገር አለ ምክንያቱም ያ ግራ ላይ ነገር ምንድነው እኔም በክርስትና እምነት ውስጥ ያለፍኩበት ጊዜያቶች ስለነበሩ እነዛ ጊዜያቶች አሁን በእስልምና ውስጥ በነበርኩበት ሰዓት ላይ በምን አይነት ሁኔታ ነበር በምን አይነት መነጽርም ነበር ሳይው እንደነበርኩኝ ከሆነ በጣም የሚከብድ ይመስለኛል ግን ያ ነገር በጣም ብዙ ግልጽ አልሆነልኝም ያልሆነልኝ ምንድነው አንዲት ሴት ክርስቲያን ከሆነች ማለት ነው ምናልባት ከሷ ጋር በምን አይነት መልኩ ልኖር እንደምችል አላቀም ምክንያቱም አሁን እኔ ሙስሊም ነኝ ግን እሷ ክርስቲያን ከሆነች እሷ የምታምነው በሶስት ስላሴ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ የምታምነች ቤት ውስጥም የተለያዩ ምስሎች ይኖራሉ እኔ እንዴት ብዬ ነው ነፃውኝ ከሷ ጋር ልኖርም እችለው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ውስጥ በብዙ አይነት መልኩ ላይ ግልጽ አድርጎ አስቀምጦልናል ከሱ ሌላ ምንም አምላክ እንደሌለና እሱን ብቻ ለነገዛው እንደምንችል ካስቀመጠልን በኋላ ያ ነገሮች ለኔ በጣም ይከብዱኛል እና በጣም ያስቸግራል በታገባቸው ችግር የለም ስላሉ ነውና ይሄንን ነገር ግልጽ ያደርጉልኝ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው እነሱ ክርስቲያኖች ያረዱትን ምግብ ወይንም ስጋ መመገብ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ማለት ነው ምክንያቱም እነሱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው አንድ ስጋ ሲያርዱ በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ብለው ነው የሚያርዱት ይሄ ነገር እንዴት ነው እኔ ስመገበው እንደ ሙስሊምነቴ ይፈቀድልኛል ወይ ነው እና ይሄን ይመስላል ማይክ ፍሪዝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሺ ወንድሜ አማን ማለሽ ልግለጽልህ ወይም አልነበርክም ወይም ደሞ በደንብ አልገባህም ግን እኔ እጥራለሁ ልደግምልህ ነኝ አባባሌ ምንድነው ባለፈው እሁድ ወይም ቅዳሜ ስለ ክርስቲያን ጋብቻ ማግባት ሲገልጽ ወይም አልገባህም ነገሩ እዛ ጊዜ ግን አልገባኝም ብለህ ብትጠይቀን እንዴት ደስ ይለኝ ነበር ይህ ክርስቲያን ማግባትና የክርስቲያን ስጋ መብላት ብዙ ጊዜ ነው በዚህ ፓልቶክ የገለጽኩት እንዲያውም ከመደጋገም ያህል ሰዎች እንደሸመደዱት ነው ያቃሉ አሁን ላልከው ነገር ባለፈ ሳምንት ገልጨዋለሁ አሁን ያልከው እንዴት ኢሳ ሰው ነው ኢሳና እሱ የኔ ኢላህ ነው ይያለች እንዴት አገባታለሁ ይሄ አንድ ነው ባንድ ቤት የኖርን እሷ ክርስቶስ ብላ በተክሲያ ምናምን ስታመልክ እኔ እንዴት ወደ መስጊድ ሰሄድ እንዴት ይሆናል ይሄ ነገር እና ባንድ ቤት ሁለት ዲን ሁለት የምንገዛው ኢላህ እንዴት ይኖራል ነው ይሄን አይደለም ጥያቄ طيب دينو يمان نو بلن سنطيق دينو يمان نو كان دينو يا الله نو طيب الله اندفلق نو هقنا دم بيمي اوتاو او اندفلق نو تنمي ارقو نلالن طيب الله سبحانه وتعالى فقدوان سلفك ادي انيا تقاومو اللن الله سبحانه وتعالى مستوشاتشون ልጆቻቸውን አግቡ አለ የክርስቲያን ስጋቸውን አብሉ አለ ምን እንላለን እኛ እሺ ነው ማለት ያለብን? ላጌታዬ ተሳስተሃል። እንዴት ሶስት ስላሴ እያለች እንዴት ዒሳ ኢላሂ ነው እያለች ቤተክርስቲያን የሄደች ባይብል አድርጋ እየጸለች እንዴት ይሆናል ይህ ነገር ብለን እንከራከረው? ስድነት ነው ይህ ነገር። ስለዚህ አላህ እኮ ፈቅደዋል። እኔ አያው ላነብልህ አሁን ያንተ ተቃውሞ ወይም ያንተ አስተያየትና እንዳት የመሰሉ ብዙ ሺ ሰዎች አሉ። ምን ይላሉ? እንዴት ሶስት ስላሴ እያለች ዒሳ የኔ ረብ ነው እያለች ለምን እናገባታለን? አይደለም ጥያቄው? طيب ነቢያችን ሰለም በነበሩበት ጊዜ እንደዚህ ይሉ ነበር። ክርስቲያኖች እኮ ነበሩ። ምን ይሉ ነበር? ዒሳ የኛ አላህ ነው። ሶስት ስላሴ መንፈስ ቅዱስና አብ ይሉ ነበር። እያወቀ አላህ ስብሐት ተዓላ ነቢያችንም ያቃሉ እንደዚህ እንደሚሉ ይሁሉ እየታወቀ ሰሃባዎችን ያቃሉ። አላህ ምን አለ? አግቧቸው አለ። يقول سبحانه وتعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم طعام الذين اوتوا الكتاب ما اتنو نزا كريستيان النا يهودي هونو اهل الكتاب يميبالو مغباتشو حلال نو عليه يننت مغب دومو وطعامكم حل لهم يننت مغب دومو للناس حلال نو والمحصنات من المؤمنات يننت سيتوش دومو مسلموش لمسلموش اندياغبواچو تفقدوان والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ان الذاكريستيانوش نا يهودوش دومو انانت اسلام لتاغبواچو تچلالاچو على الله بالقران طيب انديت نو عيسى اله يالچ نعم عيسى اله يالچ لما هونو الله سبحانه وتعالى يا قال وي عيسى الله اندميلو يا قال الله سبحانه وتعالى السقين يا كانوا ادلم يا قال بسوره المائده الله سبحانه وتعالى من عليه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ارن انت كريستيانوچ كافروچ كوناچو انت كريستيانوچ عيسى الله تلالاچو انديت عيسى الله يهونال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما ارى عيسى ان اناتون بيطفاتشو الله كذا وحالا ما انه اله يمهون لاچو ارات ساستاچو الكريستيانوت عيسى الله ادلم ثلاثه تبلو ارات تبلو عيسى تبلو مريم تبلو عند نو كو اله بلو بنبياتش سالسلم غزي እንደዚህ ብለዋቸው እንቢ ብለው ኢሳ ነው አላህ ብለው እስካሁን ድረስ እነሱ ናቸው ያሉ። ይሄን ያወቀ አላህ ስብሐት ተዓላ ስጋቸው ብሉ ልጆቻቸው አግቡአል። እንደክ ማነ አሁን እዚህ ላይ ማን ነው ተቃውሞ ያለው? ከአላህ ተቃውሞ ያለው ማን ነው ብዬ ጠይቃለሁ። ይሄ ከአላህ ተቃውሞ እንዴት ተቃውማለህ? ስለዚህ ወንድሜ እንትን ማን ነው ይጠየቀኝ ወንድሚ አማን የአላህ ፍቃድ ነውና ምን እንበል? አሁን እኔ ነው የምጠይቀህ አንተ አይደለም የምጠይቀኝ። ወንድሚ አማን አላህ ብሉ አለ ምን ታያለህ በዚህ? እሺ ሁለተኛ ደግሞ ክርስቲያን መሆንዋን ያወቀ አግቧት አይደለም ያለው? ጠይብ ድቤት ስትመጣ ጧት ተነስተህ የሚያስቅ ነገር ልንገር። ጧት ተነሱና አንተ ወደ መስጊድ ትሄዳለህ እሷ ደግሞ ቤተክርስቲያን ትሄዳለች። ተከለከላታለህ? አትከለከላትም። ሃይማኖቷ ነው። እንደገና ከመስጊድ ተመጣና አንተ ቁርአን ትቀራለህ እሷ ባይብል ትቀራለች። ትከለከላታለህ? አትከለከላትም። ስለዚህ ክርስቲያን አግቡ እስካለ ድረስ ዝም ብለህ ታገባና ግን ልዩነት አለው። አግቡ ብሎ እንደ ትእዛዝ አይደለም ያለ ልታገቡ ትችላላችሁ። እንዴት ይሄ ነገር ለምን ይጠቅማል መሰላችሁ ወንድሞች? ልብ በሉ። እኔ ለምሳሌ በአስመራ ከተማ ወይም በአዲስ አበባ ከተማ አንዲት ክርስቲያን በጣም ቆንጆ ነች። በስራ ምክንያት ተገናኘንና በጣም ወደድኳት በጣም ወደደችኝ። خلاص እሷን ሳይ ጨረቃ ማየት እንደዚህ ነው በጣም ፍቅር ያዘኝ። አሁን የማላገባት ከሆነ በዝሙት መገናኘት አለብኝ ምክንያቱም ተይዣለሁ በፍቅሯ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዝሙት እንዳይፈጠር አግባት አለ። መፍትሄ አይደለም ይሄ ነገር ነው ግን ግዴታ አግባት አይደለም ያለው فكجالهن بزموت كم تجنانو أقبات عليه. هذا نعمة، والله نعمة من الله سبحانه وتعالى. إشي سجاوس بلا له كفل لك بلا جن وندمي أمان تنانتنا نجر يالكوت بفيثم يالكوت أهون لدقمو نجم يملو من دنو مليون مليون مش عند مليون كريستيان سيتوش الزيلاي ورفا بكمتو عندي تخرجة متبالو كالج بسوانو ما قبايني عندي تخرجة سعديا صوفيا إيالو كريستيان قبالو ألا قبال جن ما قباتو حرام نو مالت جن كسر الناس وطنيا إشي سقال لي لمن سقال بلا له فيجيتاريان هون يال كمتم دي طيب حرام ديون دي أرى حرام أدلم إن قن لما بلات الفلق لما بلات الفلق مالت نورا دلم مبلات يلب بهم مالت جن حرام نو فزيهنا بقال إن شاء الله انترو يا أمان ياكي لكن عندنا غير قال لي القبات أيكي جن كهم بهلا بنت أيك إن شاء الله ونموج بهولت ثمرم كريستيان ما قبات يبك على يبك هم يكريستيان سقى مبلاتو يبك على يبك هم مالت بالناس قوموا إن شاء الله المكناتهم بزوق زينو يملس كثنا راسو يسلت شاتشو على النانتين سلزي يتوك أنا ونا النا قبالي نعم ما يكفري السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمى الدمت ايد الرسا امان وندماتشن بنقراتشن لا شيخ ابراهيم سراج بصفات سلاسة ماروتيه نقريت دقاقة مسلا تطيقة النزيهن سواج ماقبات سمنت شرطنو سبات شرط اسقمتو لاستير سيستمرو مالتنو ايان دو مهن تياكي يدقاقة مسلا ميطيقوت بسي ديارجو الله ان شاء الله كاقنيهو تياو اسمها الله مالتنو ስምብለን ጥልቅ እንደማንልበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዟል አላዘዘም ማለት አንችልም ፈቅዶታልና ይሄን ማለት አንችልም የተፈቀደ ነገር ነው ግን ሸርጦችን በሙሉ በዝርዝር በስፋት አንድ ቀን ሙሉ ፈጅቶባቸው አስቀምጣውታል እሱን አሰማሃለሁ ኢንሻአላህ ማለት ነው ሌላው ኡስታዝ ጥያቄ ምንድነው አሁን በተማርነው ኢህሳን በተመለከተ ነው ማለት ነው አሁን እኛ ሀገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወፍቋቸው ብዙ ገንዘብ የሰጣቸው ሰዎች አሉ። ግን ሐዲስና ቁርአኑ ስላልተረዱት ያው በመሰላቸው ነው መስጊድ ይሰራሉ ምን ይሰራሉ ምን ይሰራሉ ያን ነገር ካልተረዱት እንዴት ይሆናል እንደውም እዚህ ባለንበት አካባቢ ኡስታዛችን ሲያስተምሩ በአንድ ወቅት ስለ ኢክሳን ነበር የሚያስተምሩንና ኤግዛምፕል ሰጡን አንድ ሰው መስጊድ ገባ አሉ ሲገባ ሙአዚኑ ማነው ብሎ ነው የጠየቀው ሰውየው ግን አጠገቡ የነበረው ሰው ምን አለ ይሄ መስጊድ እኮ እኔ ነኝ የሰራሁት ያልተጠየቀው ነው አሁን ግን መስጊዱን የሰራው ሰውዬ እሱ ነው ግን የጠየቀው ያኛው ሙአዚኑ ነው እና ስራው ምን ያህል እንደተበላሸበት ማለት ነው ግን ቁርአንና ሐዲሱን ስላልተረዱት አሁን እኛ በመማር ብዙ በማወቅ ራሳችንን በብዙ ነገር እንለውጣለን ግን እስከዛም ድረስ ካልተማሩ ቢሰሩም ስራቸው ዋጋቢስ ነው የሚሆነውና ምንድነው የሚያረጉት እነዚህ ሰዎች ግልጽ ከሆነ ጥያቄ ኡስታዝ ሰላም አለይኩም አው እህቴ والله እህቴ እነት እህቴ ነች ኑር ጀና حقيقةً ያስቃል ነገሩ ሙአዚኑ የት ነው ያለው ብሎ ሲጠየቅ እኔ መስጊድ የሰራሁት እኔ ነኝ ይላል ايش الفضيحه هذا والله يين كابتاش اني دمو لچمرلش عند سوالو يسجد نبرنا اندي ترو صلاه سجده خشوع يالو خضوع يالو سيقرا ودرك سيورد ود سجود سيورد بقى اسقنال انتو صلاتو صلاتو سيقرس عند عند سوش منالو انديت يانت صلاه سيامركو የነቢያችን ሰላት ኮነ የሚመስለው እንዴት ሁሹ እንዴት ኹዱ በጣም የተጠራ ሰላት ነው ሲሉት ምን አለ ተቀላጩ ከዛ በላይም ጾመኛ ነኝ አለው አላቸው ይብቻ እኮ አይደለም አለው እንዴውም ጾመኛ ነኝ ያኒ ሪያ እኮ ነው ይሉኝ ስምሉኝ እኮ ነው እና አፈረሰው ነገሩ አሁን የጥያቄሽን ጥያቄ እነዛ መስጊድ የሚሰሩ አያውቁም ለማለት አይቻለም ገንዘብ አውጥተው ሲሰሩ ለማን ነው የሚሰሩ ይጠየቃሉ ማን ነው የሚጠይቃቸው እኔ አንቺ አይደለም አላህ ነው የሚጠይቃቸው ይሄ ገንዘብ አውጥተ ለመስጊድ የሰራው ለማን ነው الله سبحانه وتعالى غني عن الشركاء. من أشرك فيه الله سبحانه وتعالى كني عند بلد ربا ومشركنة ترقو يسطي ويمترس رأي سرى إني هبتام ننينا لشريكونا متولت عليه. لمثالي عندما تقنى لشيخ إبراهيمنا لنور جنة بلو عند سطوتا يسطان إني من لالو أرى إني ما بتقام بزطوب بنيا لسطوتا لنور جنة ستشاتا له بمولو بيه لسوا ستاتا له. አሁን ደሞ አንድ ሰው ለአላህና ለሰው እንዲልኝ ሰውልኝ ብሎ የሰራው ስራ አላህ ምን ይላል? አረ እኔ መሐፍታም ነኝ ይሄማ ለዛ ለሽርክነቱ ያደረከው ለሱ ይሁን ነው የሚለው። ስለዚህ እህቴ جهل ቢሆንም የሰራው መስጊድ የሰራው እርዳታ ለማን መሆኑን በልቡ እኮ ይታወቃል። እና መስጊድ ሰርተዋል ተብሎ እንዲሞገስ ከፈለገ አላህ ያቀዋል እሱም ራሱ ያቀዋል እኮ ለአላህ ብሎ ከሰራው ደሞ ራሱ ያውቀዋል አላህም ያቀልና ሁለቱም እንተዋቸው ባለ መስጊዱና አላህ ሁለቱም እንተዋቸውና ነገ ተጣርቶ አላህ ያቀል ነው ምንለው ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ ሁለት ጥያቄ ብቻ እንጨምርና ፍላጎታችን ጠይቀሃል። ጀማል አንዱ ነው። ሁለተኛ ደሞ ኡሙ ያሲን ሐያቲ ጠይቀሻል። المهم ኡሙ አብዲን يلتقيك ولتقيك يتقيك لنا كذا ولا هيدا له ان شاء الله ما يكفي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا يا علي تقيقي استاذ ولا لجوچ قالوني لا በጣም ያስቸገሩኝ ነው ይጣሉብኛል ለአንድ ሴኮንድ ማውሮ መቀመጥ አልችላሉና አድሚያቸው በጋራኒ ተቀራራቢ ነው አንዱ የአራት አመት ከመናውን አንዱ የሶስት አመት ከመናውን ነው ነው በጣም ተቸገርኩኝ። አባት እኔም ስነግራቸው እንደዚህ አይሰሙ አጋጣሚ ያለሁበት ሀገር ትንሽ አስቸጋሪ ነው ያው እንግላንድ ላይ ያለሁት በለንደን ላይ ነው ካውን ፍትልቁ ነው ስጄ ሀ ቡሃኒፋ ለንደን ሚባል ዋሉ ህስ አስቀርቼለት ነበር ለሶስት ቀን ያህል ጊዜው ለአንድ ሳምንት ያህል ትንሽ ደና መሰላው ተመርሶ እንደነበረ ሆነብኝና በጣም ተቸግሬያለሁ። ባለፈው ስላይንናስ ሲናገሩ አጋጣሚ ከግማሽ ላይ ደርሼ ትንሽ አዳምጬ ነበርኩኝ እና በጣም ተቸግሬ ነው ያለሁት እኔ እንዴት እንደማረገው ወላሂ አንድ መላልቱ ላይ ኢንሻአላህ በጣም አስቸጋሪ ላይ ነው ያለሁት እና እኔ አስቸጋሪ ሆኖብኝ በጣም እዚህ ሀገር አትመታት ነው በጣም ያፈጣል በቃ ምንም ነገር የሆነ አጀጋሪ ነገር በቃ ማለት አሁን እነያቸው ትንሽ ማናገር ጀምሮ አሁን ነገር የማወቅ ትምርት ላይ ሲጀምር ብዙ ነገር ነውና በጣም ተቸግረን ያለውላ እንደው ያጀማ እንደው አንድ ነገር ነው ይጀዳው ወላ خير ማይክ። እሺ ወንድሜ እኔ የምሰጥ እንግዲህ ምክር ነው። የኔ ምክር ሊሰራ ይችላል ላይሰራም ይችላል። በመጀመሪያ ደረጃ እወቅ እነዚህ ሁለት ልጆች አላህ ይጠብቃቸው አላህ ያሳድጋቸውና አላህ ሂዳያ ያስጣቸው። እነዚህ ሁለት ልጆች መጀመሪያ ማወቅ ያለብህ ይህ አለመስማማታቸውና ሁሉ ጊዜ መጣላታቸው በሽታ ነው ወይስ አንተ ሁለቱም ለማስተዳደር አለመቻልህ ነው? ይሄን መጀመሪያ ለይተውቅ። የሰው አይን ከሆነ መድኃኒት አለው በቁርአን ይድናል ኢንሻአላህ። ላ እንደዚህ እልክ ይዘዋቸው ነውና እኔ ደግሞ አልቻልኳቸውም ካልከ ደግሞ ሌላ መድኃኒት አለው። በአንደኛው እንጀምር። የአይን ሰው ከሆነ والله الله እንትን ይበላቸው ሁሉ ጊዜ ሰለቸን ሳትል سورة الفاتحة آية الكرسي اول سورة البقرة اخر سورة البقرة ሁለት ቁል አዑዙ ቁል هو الله احد ወል ያዩ الكافرون እነዚህ ቀራላቸው። ከዛ ከተለህ ደሞ ይሄን ነገር ቀርተህ ዘምዘም ውሃ ካገኘህ ቀርተህ እዛ ተቱቱቱ ብለህ ደሞ ሰውነታቸው በዛ ውሃ ብታጥባቸው ከዛ ውሃ ደሞ ቢጠጡ ሁለተኛ ሶስተኛ ነገር ደሞ የዘይቱን ዘይት አምጥተህ ቀርተህ አንተ ማለት አንይ የምትቀራ ሰው ከሆንክ ማለት ነው። ካልሆነ ደሞ ወደ አንድ ዓለም አላህም ይፈራ በጣም እልትዛም ያለውና ያላህ ሰው የሆነ ሰው ወሃውና ዘይቱ ስድና ቀርተው ዘትቱቱ ብለው በዘይቱ አርገ ሰውነታቸው ያሸ ተቀባቸው አለ። በውሃ ዘምዘም አርገ ከነሱ ይጣጣሉ ከሱ ይጣጣሉ በሰውነታቸው ደሞ ረጭ ታረጋለ ወይም ደሞ እሱ ይታጠባሉ። እንደገና ቀንና ሌሊት የዓይን እንትን አለ يعني عيني ودكبت يميقرو اهون يالكواچو نو سوره الفاتحه اخر سوره البقره اول سوره البقره ولا تقول اعوذ قل والله احد ايه الكرسي دمو انتو يعني مجرشا سوره القلم سوره القلم نون والقلم يمثلوا وايكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم يمثلوا عند ايه الله عند ايه دمو بليل ان الذين نزي سبسبه سلكن شاتل قرالاچو ምክንያቱም አይን ያወደቀላቸው ሰው ልታገኘው አትችልም አይን ከሆነ በዚህና በዚህ አልহামዱሊላህ አላህ ሽፋ ስለደረገው ሳይሰለች በዚህ አይኑ ሊለቅ ይችላል ግን አይን አይደለም እኔ በጣም እልከኞች ስለሆኑ እኔ ደግሞ አልቻልኳቸውም ካልክና እዚህ ላይ እንግዲህ እኔ ወቅሳለሁ ያገር መሪ ብናረገህ እንግዲህ ሁለት ልጆች ልታስማማ ያልቻልከው የኢትዮጵያ መሪ ብናደርግህ እንዴት አድርገህ ያኒ ህዝቡን እንትን ልታረክ ትችላለህ እነቴ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ አይኒ ያልወደቃቸውና ያኒ ስምመት አለ መስማማት ካላቸው ከአይን ሌላ ከሆነ ሁሉ ጊዜ እጅህን ወደ ሰማይ ዘርጋና اللهم يا رب ደሞ አንድ ታለች የምትቀራ ልንገርህ ሁሉ ጊዜ ይህችን አያ كملاسه اتليات من تلال مساله الله لونه بالقران لو الفت ما في الارض جميعا نعم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم يجن بدن بارغا يما يسمى موسوچ نترك يالاچو سوچ الك يالاچو سوچ وند ما ماچنت تفطر لاچو تچلالچ لدغمات لو انفقت ما في الارض جميعا يهنجر نجر الله لنبياتين يالو نو انت نبياتين بمريت يالو ورقنا الماز چرق غنزب كله سبسبه بتكفل ሁለት ሰው ልታስማ ማትችልም የሰሃባዎቹ ጉዳይ ልታፋቀራቸውና ልትስማማቸው አትችልም ولكن الله الف بينهم الله كن بچولتاو عمر عثمان علي እናታቸው ያልወለደቻቸው ወንድማማችነት አርገው እስከ ህይወታቸው መከፈል ነበሩ اخوه في الله حقيقه سيدنا عبد الرحمن بن عوف كمكامته سعد بن ربيع ينبالو يمدينا ليج ሁለታቸው ወንድማማችነት አድርጉ قالوا በኋላ ነቢያችን ምንድነው ያደረጉ سعد بن ربيع يا عبد الرحمن لو اخي في الله ايوه اخوك في الله بل ارات مستالوننا ሁለት ላንታሉ ሀብት ደሞ አለኝና ከሀብቶቹ ደሞ በጣም መርጠህ ደሞ ከሀብቴ ደሞ ግማሽ ወሰዳለሁ ይሄን ደረጃ ደረሱ ማለት ነው ማን ነው እንደዚህ ያደረጋቸው አላህ لو انفقت ما في الارض جميعا بمريت ያለ ወርቅና ጨርቅ ብትከፍል ما الفت بين قلوبهم لب للب አገናኝተህ ልታፋቀራቸው አትችልም እነዛ ሰሃባዎች ولكن الله ألف بينهم يهچن آية كل ጊዜ تفتتف يالك براساتشو لا يقرالاتشو نعم ሁለታቹ ተመጣና يا ربي እነዚህ ሁለት ያንተ ባሪያ ናቸው ባክ ጌታዬ ልባቸው ሁለት አንድ አርገው لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بله تفتتف بله براساتشو لا ينتبلنا الله بقدرته والله بقدرته ሁለቱም በጣም ሊያፋቅራቸው ነው እንደዚህ እንደዚህ መሰሉ አያቶች ወንድሞች ህፈዝዋቸው አርቢጅና ታንክ ሆኑ የአውሮፕላን ቦምብ የተሸከሙ አያቶች ናቸው እነዚህ እኔ አንድ አያ ልንገራችሁ ትዝ ያለኝ ነገር አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ የነቀርሳ በሽታ መድኃኒት የለውም ኬሚካል ነው የምትወስደው ኪሚያያት ወስደልህና ጠጉርህ ይበላሻል አንተም ትሞታለህ ይላሉ በጣም ስተት ከአቂዳ ይወጥ ከነጋ ሆኖ ወንድሞች ሁለት ኩላሊቱ ከጥቅሞች የሆነ መድኃኒት የለውም ይሞታል እንጂ ይላሉ ካንሰር ያዘው ይሞታል እንጂ መድኃኒት የለውም ይላሉ والله ይሄ ነገር ከአቂዳ መውጣት ነው እንላለን ለምን الله سبحانه وتعالى نبياتكم من قالوا سل الله سيناغرو ما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله ألو. من نيوم بالشتاء الله بمريث لا يتعالو بالشتاء مدهانيتي للو بالشتاء على مت أمالي هل بالشتاء مدهانيتي اللو ألو نبياتش. لكن علمه من علمه الله يقرالت مدهانيتي أوك وجهيله من جهيله يلا وكدم على وكم إلا السام إلا الحرم قالوا رجنا قال هنا بستكر يرجنا مدهاني تسكون درس التفتر مكنياتهم عند سو كرجة ودزا ود أخيرا مهدنا للاقن نكرساب الشتاء كانسر مدهاني تيلو مالت والله يا الله قال مسبر مالتنا ونا اللو تاكالاتشو بمكة بمكة المكرمة سرت أن يزوات أندوا لما موتي تاتش ستنج زمزم وها ايت اتاتش دعايا درقج زمزم وها ايت اتاتش دعايا درقج يا لك اساتش راسو نكرساو الناس انتنو بدي متبات وطانا دكتوروشو ابدالو بكا انديت هتفاتشو انديت نو يتفاشو سلوات الله نو يتفاوالج هنكنم نقرش نبر أمي الزيه لاي ايهونم بلو يهودو انتنو ياتشي دجش يمتارق هود مندنو انتنو قبت قبتو يموتش قبت يزو ودا امريكا هيدو سويو كسماني هودت كيلو جرام ودا اربا كيلو جرام يورده اربا هودت جرام اربا هودت كيلو يورده سو اتنت بتشايك الرو يا امريكا دكتوروش ايهونم لموتنو ودا اقرو سدوت سيبال عندو يا سوريا تولاج شيخ مقتوار اللي ميقرالت قرالت انا سبات كاسي قرالت قبوت واجمرتش انا سراتش دكتوروش راسو ابدالو مندنو يدركو قالو سلازي يا نبياتشن قال تملكتو ما انزل الله مرضا يعني داء مالت مرض مالت نو الا انزل معه دواء عند بشتا ورده يسو مدهاني دمو اور دواء علمه من علمه اهون يا أوروبا نا أمريكا نا تشوش يتمرامرو مدهانت يسرونا تشو إنيا قن تنيتن يعني يتش أوتن نو سلزي يمدهاني ثو ديسكافر الله سبحانه وتعالى النسو ستأتشو نا مدهانت يسرونا تشو إنا أنا دنك أتشو يمنا دنكو الله نو فرمولاو يسايا تشو نا بفرمولاو أرقو مدهانت سرانو مكناثم بشتا مدهانت يللو بشتا الله على ورد ملالن عايزه وندمي امان تسفى تكرت انكوان يانت لجوش من اميال هونو الله سبات سماي عالم سسو ياسكو مجيثانا ونا قرآن قرال لاتشو تسفى تكرت اندال كوه دمو وها زمزم وها كاقنيه زيت زيتون كاقنيه بزيه كزام وها لا دمو كالله قنيته التاقوارت يالكو الله سبحانه وتعالى تينايس اتشو الالهو بزيه لاي تنش عفو بالتولينينا يتياك يوچو قداي الزي بندمدم دسيلينيال دانا دارولة مالتنا يفلقوت إن شاء الله سنزي فلقوتاتشن مايكو سدنا ويمم عبدين مايكو سجنا نقرو بالتاقلاق